بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا هو يوم السبت 15 من ربيع الثاني لعام 35 و400 ألف، وهذا هو المجلس 90 بعد 200، وما زلنا في كتاب الأحكام من صحيح الإمام البخاري، وعليكم السلام ورحمة الله. بلغنا عن الحديث 7175، الحديث 7175. الباب قال فيه الإمام البخاري: باب استقضاء الموالي واستعمالهم. باب استقضاء الموالي واستعمالهم، أي معنى أي توليتهم القضاء. هذا الباب في كتاب الأحكام ساقه الإمام البخاري فيما يتعلق بتولية الموالي القضاء، وهم المعتقون. فقال: باب استقضاء الموالي، أي المعتقين، واستعمالهم، أي استعمالهم على البلاد حربا أو خراجا أو صلاة. وليس استعمالهم في الإمامة العظمى، ليس استعمالهم في الإمامة العظمى. ساق البخاري في هذا الباب حديثه الوحيد، فقال البخاري: حدثنا عثمان بن صالح، وهو عثمان بن صالح بن صفوان أبو يحيى، توفي عام 19 و200. قال: حدثنا عبد الله بن وهب، وهو ابن مسلم أبو محمد المصري، المتوفى عام 97 و100. قال: أخبرني ابن جريج، هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، متوفى 49 و400، فقيل 50 و100، أن نافعا أخبرك، هو نافع مولى عبد الله بن عمر، أن ابن عمر الصحابي الجليل أخبره قال: كان سالم مولى أبي حذيفة. طبعا هذا سالم مولى أبي حذيفة أصبح الآن يعرف بسالم مولى أبي حذيفة، وهو سالم بن عبيد أو ابن معقل، أعتقته امرأة أنصارية ثم تبناه أبو حذيفة، أبو حذيفة ابن عتبة ابن ربيعة القرشي، حتى قال البخاري في التاريخ: يعرف به، يعني أصبح سالم يعرف بمن؟ لأبي حذيفة. وهذا الذي حصل بسببه الحديث المعروف في الرضاع الكبير، وقد ألف العلماء فيه مصنفات. وسالم كان من قراء الصحابة وفضلائهم. في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذوا القرآن من أربعة، من ابن مسعود وسالم مولى أبي حذيفة وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل. فإذا هذا واحد من قراء الصحابة ومن أفاضل الصحابة ومن أئمة الصحابة، استشهد في اليمامة مع أخيه أبي حذيفة اللي هو كان والده بالتبني، فأصبح أخاه بعد أن نزل قوله تعالى: ادعوهم لآبائهم. يقول ابن عمر: كان سالم مولى أبي حذيفة يأم المهاجرين، يأم المهاجرين الأولين. شوف كلمة الأولين، أي الذين صلوا إلى القبلتين، الذين صلوا إلى القبلتين. وهنا الأولين مقصود بها الذين قدموا قبل النبي صلى الله عليه وسلم، كما توضحه الرواية 692، لم جاء فيها قبل مقدم رسول الله. وقلنا بأن الروايات التي تتقدم وتأتي ننتفع منها حينما نشرح فيها بعض الألفاظ، فأنت حينما تجد حيث قد تكرر أو رواه أكثر من راو في كتاب تنتفع منه شرح بعض الألفاظ. يقول: وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يأم المهاجرين الأولين وأصحاب النبي، هذا في اللغة يسمى من عطف الخاص على العام، لأن المهاجرين الأولين كلهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فحينما ذكرهم من عطف الخاص على العام ليبين فضلهم أنهم هؤلاء صحابة. في مسجد قباء فيهم أبو بكر، طبعا أبو بكر الصديق ليس من المهاجرين الأولين الذين قدموا قبل النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا معناه أنه أن أبا بكر كان يذهب بعض الأيام إلى مسجد قباء فيصلي خلف سالم وعمر وأبو سلمة، أبو سلمة ابن عبد الأسد المخزومي زوج أم سلمة، وزيد، يا سلام، هذا زيد بن الخطاب العدوي الأسدي من المهاجرين الأولين شهد المشاهد كلها، زيد بن الخطاب، وهو أخو عمر بن الخطاب لأبيه، وكان أكبر من عمر، أسلم قديما وشهد بدرا وما بعدها. وقد آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين معن بن عدي الأنصاري، وقد استشهد جميعا في اليمامة، نحسبهم عند الله شهداء. وقد كانت راية المهاجرين يومئذ بيده، فلم يزل يتقدم بها حتى قتل، فسقطت فأخذها سالم مولى أبي حذيفة. وقد قتل زيد وقد قتل زيد يومئذ، هذا زيد بن الخطاب في هذه المعركة التي استشهد فيها، قد قتل فيها يومئذ الرجال بن عنفوة. ولذلك ابن عمر حينما جاء إلى أبيه وسأله قال له ماذا فعل عمك زيد؟ قال له قد استشهد. فغضب عمر على ولده قال قد سبقك إلى الجنة وأنت تأتيني، يعني خشي أن يكون ولده عبد الله لم يقاتل قتالا وافيا. فقال له قاتل حتى أدخن في العدو وقتل الطنجال بن عنفوة قائد جيش مسيلمة لعنه الله، هذا نص كلام عبد الله بن عمر. فإذا زيد بن الخطاب قتل كبيرا من الكبار في أهل الضلالة. أما الذي قتل زيدا فهو أبو مريم الحنفي، وقد أسلم أبو مريم الحنفي فيما بعد. وقال لعمر هذا أبو مريم الحنفي: يا أمير المؤمنين، إن الله أكرم زيدا بيدي ولم يهني على يده. وقال عمر: لما بلغه مقتل زيد رحم الله أخي زيدا سبقني إلى الحسنيين، أسلم قبلي واستشهد قبلي، فهو قد سبق أخاه. وقال لمتمم بن نويرة، متمم بن نويرة أخو من الذي تكلمنا عنه ومدحنا خالدا في قتله، أخو مالك بن نويرة أبو تميم. وقال لمتمم بن نويرة حينما جعل يرثي أخاه مالكا بالأشعار، عمر قال له: لو كنت أحسن الشعر لقلت كما قلت، أي لقلت كما قلت في رثاء أخي زيد. فقال له متمم: لو أن أخي ذهب على ما ذهب عليه أخوك ما حزنت عليه. يعني قال له: لو ذهب هذا المذهب واستشهد في سبيله لما ذهب لما حزنت عليه. وهذا يؤيد قولي أن قتل خالد بن مالك بن نويرة كان من أعظم مآثر خالد بن الوليد، واجتهاد من أصوب الاجتهادات. أنكر علي في ذاك المكان الحارث بن ربعي أبو قتادة، وجاء إلى أبي الصديق معترضا، وعمر بن الخطاب قد شد على خالد وطالب من أبي بكر عزله بسبب هذا الشيء. فقال له الصديق: معاذ الله أن أغمد سيدا، أن أغمد سيفا سله الله للمسلمين. نعم. فأجاد الصديق بالدفاع عن خالد، وأعاد أبا قتادة حال، قال: حينما جئتني هل جئت بأمره أم لا؟ قال له: لا. قال: عد اذهب إليه من فورك. فهنا قال عمر بن الخطاب لمتمم بن نويرة: لو كنت أحسن الشعر لقلت كما قلت. فقال له متمم: لو أن أخي، أي مالك بن نويرة، لو أن أخي ذهب على ما ذهب عليه أخوك ما حزنت عليه. فقال قال عمر حينها: ما عزاني أحد بمثل ما عزيتني به. تعزي أيضا بالحكمة نافعة جدا، تصبر فؤاد المصاب. ومع هذا كان عمر يقول: ما هبت الصبا إلا ذكرتني زيدا. فرحم الله الصديق، ورحم الله الفاروق، ورحم الله زيدا وشهداء المسلمين. ونحن نقول هذا الكلام، والآن تنصب القذائف والمدفعية والهاونات على أهل السنة في هذه المدينة، فنسأل الله أن يدفع البلاء وأن يرفع البلاء، وأن يجعل سهام الظالمين على بعضهم البعض، وأن يسلم أهل السنة في الرمادي وفي الفلوجة وفي كل مكان. وبحمد الله تعالى هذه الدروس لن تنقطع ولن تتوقف، ونسأل الله أن يرفع عن المسلمين البلاء. وهنا أذكر بمقولة إبراهيم بن أدهم حينما قال: إن الله لا يرفع البلاء عن الأمة برحلة أصحاب الحديث. ومن السنة إذا سمع الإنسان هذه الانفجارات يقول: اللهم سلم سلم، كما ثبت في حديث الشفاعة. فنقول هذا، فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرفع البلاء وأن يحصن دماء المسلمين وأن يسددهم على الحق وأن يجعلهم أقوياء على عدوهم. إذن هذا هو زيد وعامر بن ربيعة. وعامر بن ربيعة هو معروف صاحب الهجرتين. طبعا هذا الباب باب استقضاء الموالي واستعمالهم، ساق فيه البخاري حديث ابن عمر: كان سالم مولى أبي حذيفة يؤم المهاجرين الأولين وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد قباء، فيهم أبو بكر وعمر وأبو سلمة وزيد وعامر بن ربيعة. هذا أصل هذا الباب كتاب الله تعالى، قوله: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالتقي وإن كان بين يديه أتقى منه لا يرفع عنه اسم التقوى والكرامة. فوقت الصديق وعمر لما كان يصلي خلف سالم لا يرفع عنه هذا اسم التقوى والكرامة. فإذا هذا الباب وهذا السنن مأخوذ من كتاب الله تعالى، وهكذا يجعل الإنسان كتاب ربه رصيده في كل أمر من الأمور. ثم قال البخاري: باب العرفاء للناس. باب العرفاء جمع عريف، وهو الذي يتولى سياسة الناس والتعريف بهم وضبط أموالهم. باب العرفاء للناس. قال البخاري: حدثنا إسماعيل بن أبي أويس. وإسماعيل توفي عام 26 و200. طبعا هذا مهم جدا، لأن الناس لا يصح لهم إلا هذا، اتخاذ الإمام العرفاء والنظار سنة، لأن الإمام لا يمكنه أن يباشر هذا بنفسه، لا يمكنه أن يباشر جميع هذه الأمور كلها بنفسه، فلا بد من قوم يختارهم. وإذا كانوا خلطا واحدا يضعف الأمر لضياع توجهه، يعني لا بد أن ترتب الأمور. فقال: باب العرفاء للناس، هذا أمر لا بد منه. قال البخاري: حدثنا إسماعيل بن أبي ويس، توفي عام 26 و200. قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، توفي عام 69 و100، وهو إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة أبو إسحاق. إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة بن أبي عياش يكنى بأبي إسحاق، هذا ليس إبراهيم، ليس إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم المعروف بن علي. والبخاري هنا لم يبين، لماذا لم يبين؟ لأن السند هذا كله مدني فلا يحتاج إلى بيان عليه السلام، فهو لا يشتبه بسبب أن السند مدني. عن عمه موسى بن عقبة، عن عمه موسى بن عقبة بن أبي عياش مولى آل الزبير، هو ثقة فقيه إمام في المغازي، توفي عام 41 و100. وهذا المعروف بجودة مغازيه، حتى سئل الإمام مالك: نقرأ كتاب من في المغازي؟ فقال: اقرأ كتاب موسى بن عقبة فإنه ثقة. قال ابن شهاب، طبعا هنا عندنا عن عمه موسى بن عقبة، قال ابن شهاب في رواية محمد بن خليح عن موسى بن عقبة: قال لابن شهاب، قال لي ابن شهاب، قال لي ابن شهاب. فهذا تصريح بالسماع، تصريح بالسماع. فهذا لما تينا قال يقول العراقي: وأما الذي لشيخه عزى بقال فكذي عن عنة. لما تينا قال وعن وأن مقبولة، شريطة أن يكون من أتى بهذا اللفظ ليس مدلسا وقد عاصر شيخه وقد سمع منه. فهنا جاء التصريح بالسماع عند أبي نعيم، عند أبي نعيم في مستخرجه، وفيه أن موسى بن عقبة قال: قال لي ابن شهاب. نعم. حدث، يقول ابن شهاب: حدثني عروة بن الزبير. وعروة بن الزبير معروف بالفضل ومعروف بكفانه في الطلب على يد الصديق بنت الصديق، ومعروف بهمته وتأسيسه لقواعد الحديث وعنايته بأولاده وتأليف الناس على المال، وهو من أهل الخير والفضل، وصبره وبلاءه في تعليم الحديث وبذل المال وإنفاق المال في نشر علم الحديث، وكذلك صبره على ما أصيب به من أذى في آخر عمره. ومعلوم أنه كان يختم القرآن في كل 4 أيام. أن مروان بن الحكم تكلمنا في الدرس السابق والذي قبله عن ملك بني أمية، والمسور بن مخرمة أخبراه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حين أذن لهم المسلمون في عتق ثدي هوازن: إني لا أدري من أذن منكم ممن لم يأذن، فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم. فالعريف هو الذي يرفع للناس هذا الأمر. فرجع الناس فكلمهم عرفاؤهم فرجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه أن الناس قد طيبوا وأذنوا. طيبوا أي تركوا السبايا بطيب قلوبه. طبعا القصة مرت عندنا في كتاب المغازي ولا داعي لإعادتها. يقول فأخبروه العرفاء أن الناس قد طيبوا وأذنوا، يعني أذنوا في إعتاقهم وإطلاقهم. ثم قال البخاري، طبعا هذا السند كما قلنا كله مدني من أول السند إلى آخره، ثم قال البخاري: باب ما يكره من ثناء السلطان، أي ما يكره من ثناء السلطان بوجهه، وإذا خرج قال غير ذلك، أي من المساوئ والمثالب. فهنا سيأتي بخصلة من النفاق ويسمى بالنفاق العملي. ثم فيها مخطر آخر لا أثنى عليه ولا يستحق الثناء، فهذا أيضا فيه إثم من قد أقره على باطله. وأيضا يحصل الإنسان على إثم بسبب المدح بالوجه إذا كان المقابل يقتر بالمدح. ثم قال البخاري: حدثنا أبو نعيم، وأبو نعيم هو الفضل بن دكين بن حماد بن زهير الأحول، توفي عام 1820، وهو من كبار الحفاظ والمثقلين. وقصة أحمد بن منصور الرمادي وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين في اختباره وامتحانه قصة معروفة. قال: حدثنا عاصم بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال: قال أناس لابن عمر، قال أناس لابن عمر، طبعا ابن عمر جلس بعد النبي صلى الله عليه وسلم 60 سنة يفتي الناس ويقضي بينهم وينشر علوم النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت الوفود تقصده، فهو كان نجما متلألئا في سماء العز انتفع منه الخلق كثيرا. قال له: إنا ندخل على سلطاننا، طبعا جاء في بعض الروايات بيان هذا السلطان وهو الحجاج بن يوسف الثقفي المبير، وهذا كان له سبب في قتل عبد الله بن عمر بطريقة ليست حسنة، فهذا الرجل قد حمل أوزارا كثيرة فالله حسيبه. الحجاج بن يوسف الثقفي قالوا: إنا ندخل على سلطاننا فنقول لهم، نقول لهم بمعنى نثني عليهم، خلاف ما نتكلم إذا خرجنا من عندهم. قال: كنا نعدها نفاقا، كنا نعدها نفاقا. لماذا؟ لأنه إبطال أمر وإظهار آخر، وهذا المقصود به نفاق العمل وليس نفاق الكفر. طبعا هذا الكلام لا يعارضه حديث بئس أخو العشيرة في الشخص الذي استأذن على النبي وقال إذن له بئس أخو العشيرة فلما جلس ألان له الكلام، لا يعارضه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما تلقاه بوجه طليق لم يقل له خلاف ما قال، لم يقل له خلاف ما قال، إنما داراه بالبسطة، وهذه البسطة نحن بنا حاجة لها من أجل التأليف. يعني قد يقرأ الإنسان قضية مؤلفة قلوبهم ويقول: أنا لست صاحب الذكاء حتى أطبق هذا الشيء، أريد أن أطبق هذا. نقول: تتألف مع الناس بالطريقة الحسنة وبالبشاشة حتى تكسب قلوبهم، فإذا نويت هذا فلك أجر تبسمك في وجه أخيك، ولك أجر تطبيق هذه السنة التي قد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. والإنسان في حياته يحرص دوما أن يأتي بجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال البخاري: حدثنا قتيبة، وهو قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف الثقفي البغلاني، توفي عام 1400، وقصته في رؤيته كان له الدور الأكبر في تحوله من طلب علم الرأي إلى طلب علم الأثر. قال حدثنا الليث هو الليث بن سعد المصري، وهو إمام كبير وعلم جليل انتفع الخلق منه كثيرا، حتى أن الشافعي قد تأسف على عدم الرحلة إليه. عن يزيد بن أبي حبيب، عن يزيد ابن أبي حبيب، طبعا يزيد بن أبي حبيب توفي عام 28، وهو الإمام الحجة مفتي الديار المصرية أبو رجاء الأزدي، كان من جلة علماء التابعين، ارتفع بالتقوى مع كونه أسود. قال عنه الليث بن سعد يزيد بن أبي حبيب سيدنا وعالمنا، فهذا عرف بالفضل والخير والإحسان. ذهبت أيامه لكن أعماله بقيت، فبقي علمه ينتفع به، وبقيت سيرته الحسنة وأيامه الطيبة تذكر وتتلى ليقتدى بها. وهكذا ينبغي للإنسان أن يكون مثالا في الفعل وفي القول، ليصبح قدوة في القول والعمل. عن عراك، وهو عراك بن مالك الغفاري الكناني، عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن أبي هريرة، طبعا أبو هريرة مر عندنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كناه بأبي هر، وكان يتمنى أنه لا يقال له أبو هريرة، يقال له يا أبا هر كما كناه النبي صلى الله عليه وسلم. اسمه عبد الرحمن بن صخر الدوسي اليماني، لما نختلف في اسمه اختلافا كبيرا. وقد يقول قائل لماذا اختلف فيها؟ السبب في الاختلاف في اسمه أن كنيته غلبت بسبب ما كناه به النبي صلى الله عليه وسلم. أسلم على يدي الطفيل بن عمرو في اليمن، ثم هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولازمه حتى مات، وقصر نفسه على خدمته صلى الله عليه وسلم، وتلقى العلم الشريف منه، واتخذ الصفة مقاما له، وخدم الرسول صلى الله عليه وسلم على ملء بطنه، يعني جلس في خدمة النبي حتى يطلب العلم وينتفع من النبي صلى الله عليه وسلم. جعله النبي صلى الله عليه وسلم عريف أهل الصفة، أبو هريرة جعله النبي صلى الله عليه وسلم عريف أهل الصفة، وأهل الصفة ممن تكلم عنهم أبو نعيم في الحلية، وذكر ترجم لعدد كبير منهم، فكان عريفهم أبو هريرة. ونتقدم عندنا باب العرفاء للناس، فكان أبو هريرة هو عريف أهل الصفة. أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن شر الناس ذو الوجهين، لأنه يظهر لأهل الباطل الرضا عنهم، ويظهر لأهل الحق مثل ذلك، فذم هذا. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. فهذا صاحب وجهتين، يعني هذا الوجهين ليس الوجه على الحقيقة إنما خرج على المجاز، أي صاحب وجهتين، يأتي هؤلاء بوجهة ويأتي هؤلاء بوجهة. فبينه النبي صلى الله عليه وسلم إذ قال الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. ثم قال البخاري باب القضاء على الغائب. شوف، هل يقضى على الغائب؟ يعني ترفع قضية للقاضي ثم هذا المتهم لا يحضر، وقد أبلغ لا يحضر ثم لا يحضر، أو كان بعيد، هل أن القاضي يقضي؟ ثمة أشياء لا بد من القضاء بها، ثمة أشياء لا بد من القضاء بها. قال البخاري حدثنا محمد بن كثير وهو أبو عبد الله العبدي، توفي عام 23 و200. قال أخبرنا سفيان وهو الثوري، توفي عام 61 و100. عن هشام اللي هو ابن عروة، عن أبيه اللي هو عروة بن الزبير، عن عائشة رضي الله عنها وعن أبيها أن هند قالت للنبي صلى الله عليه وسلم إن أبا سفيان رجل شحيح. طبعا شحيح تختلف عن بخيل، البخيل هو الذي يبخل بالواجب الذي عليه، والشحيح الذي يبخل بالواجب الذي عليه ويطلب ما ليس له، كما قال عمر بن الخطاب لعيينة بن حصن والشخص الآخر الذي جاء إليه في أرض قد أقطعها الصديق لهم، وطلب موافقة عمر فقال لهم تقلون عند الفزع وتكثرون عند الطمع. هذا هو الشحيح، أنه حينما نحتاجهم لا يعطون، وحينما يكون لدينا العطاء يأتون يريدون العطاء، هذا هو الشح. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وأفضل من شرح هذا ابن رجب الحنبلي في كتاب نفيس له اسمه شرح حديث ما رئبان جائعان، ما رئبان جائعان ليفسد لهما، ما رئبان جائعان أرسل في غنم ليفسد لهما من حرص المرء على دينه، من حرص النفس على المال والشرف لدينه. فتقول هند أن إن أبا سفيان رجل شحيح، وقلنا بأن ليس المقصود بخله، لأن العرب لا تسيد من كان بخيلا لكنه كان ينفق على الناس مما يقصر على أهل بيته، فأحتاج أن آخذ من ماله، فأحتاج أن آخذ من ماله أي بدون ابنه. قال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. هذا يعني إمام البخاري عد هذا من القضاء على الغائب لأنه لم يكن موجودا. وسبق لنا ذكره البخاري في باب قضاء العالم بعلمه، أيضا الحديث يصلح بعدة أبواب. قال البخاري: باب من قضي له بحق أخيه فلا يأخذه، فإن قضاء الحاكم لا يحل حراما ولا يحرم حلالا. طبعا هذا البخاري أعاد الحديث أكثر من مرة وبوب لهذه القضية وشدد فيها ردا منه على أبي حنيفة يرحمه الله تعالى ومحمد الذين قالوا بنحو هذا أن قضاء القاضي يحل الحرام، كأن يأتي إنسان بامرأة ويشهد شاهدين بأنها زوجة له فيقضي القاضي بأنها زوجته، فقالوا تحل له والصواب أنها لا تحل له. البخاري أعاد القضية في مسائل متعددة. قال البخاري: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله اللي هو ابن يحيى بن عمرو بن أويس الأويسي القرشي أبو القاسم، قال حدثنا إبراهيم بن سعد وهو إبراهيم بن سعد بن إبراهيم أبو إسحاق توفي عام 85 و100، عن صالح وهو صالح بن كيسان أبو محمد المدني. طبعا صالح بن كيسان كان مؤدب من؟ كان مؤدب عمر بن عبد العزيز لما كان صغيرا وكان في المدينة، وكان عبد العزيز واليا على مصر. وعبد العزيز الفائدة كان في كل ليلة يجعل 1000 جفنة للفقراء المصريين ليأكلوا الطعام. وله كلمات نفيسة في هذه البابة في أن الذي يمكنه من العطاء أفضل عنده، لأنه مكنه من أن يضع عطاءه فيه. فمر المرة تأخر عن الصلاة عمر بن عبد العزيز فقال له إن يعني الخادمة كانت تسكن رأسي، شعر رأسي يعني تنشيط، فبسبب التنشيط تأخر على الصلاة. فصالح بن كيسان كتب رسالة إلى والي مصر يخبره بهذا الخبر، طلب منه أن يخبره كل شيء حول تربيته. فأرسل الراكب قال له: لا تنزع عن جوالك حتى تصل إلى المدينة وتحلق رأسك. يعني هذا الشعر الذي أخره عن الصلاة أمر عبد العزيز أن يحلق هذا الشعر الذي أخر عن الصلاة. فإذا صالح بن كيسان له دور في تربية عمر بن عبد العزيز لما كان صغير. وثمة أشخاص آخرون من ضمنهم عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن عبد بن مسعود، أيضا هذا كان له دور كبير جدا في تنشئة عمر بن عبد العزيز تنشئة علمية فقهية. عن ابن شهاب اللي هو الزهري قال: أخبرني عروة بن الزبير أن زينب ابنة أبي سلمة توفيت زينب عام 73، أخبرتهم أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سمع خصومة بباب حجرته فخرج إليهم فقال: إنما أنا بشر. طبعا إنما تفيد الحصر، والحصر هنا ليس حصرا حقيقيا، إنما هو حصر مجازي. فالنبي صلى الله عليه وسلم ليس هو بشر لكنه يوحى إليه. ومن من شرح إنما تأتي مجازا وغيرها ابن دقيق عيد في كتاب إحكام الأحكام حينما شرح الحديث الأول حديث إنما الأعمال بالنيات وذكر أدلة على هذا، فقال: إنما أنا بشر وإنه يأتيني الخصم. الخصم طبعا من المخاصمة، لأن كل شخص يريد أن يخصم صاحبه بحجته. وإنه يأتيني الخصم فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض. طبعا طبعا تقدم في رواية ألحن أي بمعنى أفضل، فبعضهم قد يكون أفضل وألحن. يقول فأحسب أنه صادق باعتبار أنه يحكم بما ظهر له. طبعا بالإمكان أن أحكام النبي صلى الله عليه وسلم تكون مقرونة بالوحي، لكن الله سبحانه وتعالى أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون أسوة للقضاة حتى يقضوا بالحجة والبيان. وهذا أيضا فيه إشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، وتجد أهل الشرك والضلال الآن يستغيثون بالنبي ويطلبون ويطلبون، وهذا لفساد عقيدتهم وجهلهم بالكتاب والسنة. فقال فأحسب أنه صادق، فمن الأدلة على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم من الغيب إلا ما علمه الله، فأقضي له بذلك، فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار، هذه قطعة من النار فليأخذها أو ليتركها. طبعا هذا أمر تهديد فليأخذها وليس تخيير، كقوله تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ثم قال البخاري حدثنا إسماعيل اللي هو ابن أبي أويس قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كان عتبة بن أبي وقاص، عتبة بن أبي وقاص اللي هو أخو سعد بن أبي وقاص، وهو الذي كسر ثنية النبي صلى الله عليه وسلم، عهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص أن ابن وليد الزمع مني، زمع لديه وليدة جارية استفرشها، وأن عتبة بن أبي وقاص قد زنى بهذه الجارية، وأن هذا الولد الذي خرج فهو ابن له، فطلب منه أن يضمه إليه، يعني طلب من سعد بن وقاص أن يضم له الابن الناشئ من ماذا؟ من الزنا، من الجارية، أن ابن وليد الزمع مني فاقبضه إليه باعتبار أنك عمه وأنه ابن أخيك. فلما كان عام الفتح أخذه سعد، لما حصل الفتح جاء وأخذ هذا، فقال ابن أخي، أي ابن أخي عتبة، قد كان عهد إلي فيه. فقام إليه عبد الله بن زمعة فقال أخي وابن وليدة أبي. شوف هذا، ها، عبد بن زمعة، نعم، فقام إليه عبد بن زمعة فقال أخي وابن وليدة أبي، يعني هذا أخوه وابن هذه جار ابنها وليس ابنها، يعني أخوه هذا من وليدتهم وابن وليدة أبي، ولد على فراشه، يعني خلص هذه الجارية مفترشة لأبيه وقد ولدت له، فهذا أخي وابن أبي. فتسابق، اللهم سلم المسلمين واخذ الكافرين يا رب العالمين، فتسابق ابن التسابق وهو مجيء واحد بعد واحد، والمراد هنا المنازعة أي تنازع فيما بينهما، فتساوق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه أحدهما يسوق الآخر إلى مجلس الحكم ومجلس القضاء لإمام القضاة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال سعد يا رسول الله ابن أخي كان عهد إلي في هنا، سعد بن وقاص يأتي بحجته من هذا ابن أخيه وأن أخاه عتبة قد عهد إليه فيه، وقال عبد بن زمعة أخي وابن وليدة أبي، ولد على فراشه، وهذا أخي وابن وليدة أبي، وأتى ببينة ظاهرة ليست بينة لأنه قد ولد على فراش أبي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو لك يا عبد بن زمعة، هذا لك، وأنه أخوك، وأنه ليس لسعد بن أخيه شيء، وأنه ليس لذات المقبور عتبة شيء من هذا، إنما له الخيبة، وكذلك من أراد أن يطالب بهذا الشيء أيضا ليس له إلا الصفر، ليس له شيء. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر، أي خيبة. طبعا هذا الحديث من الأحاديث العظيمة جدا وهذا فيه صيانة للناس حتى لا يأتي إنسان يقول فلان من البيت فلان هذا لي ودليل أنه يشبهني أو اذهب إلى الديئن أنا أو غيرها. الولد الفراش والعاهر الحجر. ثم قال لسودة بنت زمعة شوفها سودة بنت زمعة يعني ما تكثر من عندها هذه أخت فيما يتعلق بالفراش احتجبي منه. لماذا احتجبي منه؟ هذا الأمر ليس أمر وجوب إنما هو أمر ندب خشية أن يكون فعل أنه ليس من أبيك إنما من هذه الوليدة وأنه غريب كون ابن عتبة احتجبي منهم. لما رأى من شبهه بعتبة هذا لما كان شبيه بعتبة يعني الباطن يدل على ماذا أنه ابن عتبة لكن نحن ماذا نحكم؟ نحكم بالظاهر فإن لم نحكم بالظاهر في مثل هذا فسدت الديون. لو أن كل شاب يولد امرأة سمراء وزوجها أسمر ثم يأتي الولد أبيض ويختصم الناس نقول هذا ليس من الزوجة قضية تؤدي إلى فساد كبير فنحكم الولد للفراش. وإذا جاءت الشريعة لأن البيوت تحفظ وأن المرأة تقر في البيت وهكذا من أجل أن تحفظ الفرش ولا تفترض الأمثال. لما رأى من شبهه بعتبة فما رآها حتى لقي الله. طبعا هذا حديث عظيم فيه عدم تفريغ الصحابة بالعمل الصالح وفيه امتثال الصحابة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم وفيه تطبيق قضية من قضايا أعمال القلوب ألا وهي الورع. الإنسان لا بد أن يحقق الورع في أقواله في أفعاله بل حتى في خواطره وحتى مع أهله. ثم قال البخاري باب الحكم في البئر ونحوها. حدثنا إسحاق بن نصر وهو إسحاق بن إبراهيم بن نصر السعلي أبو إبراهيم توفي عام 42 و200. قال حدثنا عبد الرزاق وهو عبد الرزاق بن همام الصنعاني المتوفى عام 11 و200. قال أخبرنا سفيان وهو الثوري المنصور وهو ابن المعتمر قال سفيان بن عيينة رأيت منصور بن المعتمر فقلت ما فعل الله بك بعد وفاته؟ قال تبت أن ألقى الله لعمل نبي. شوف الإنسان لما يعمل ويعلم وينتفع الناس بعلمه قد يلقى الله لعمل نبي. وإحنا مر عندنا أنه يأتي النبي معه الرهط ويأتي النبي معه الرهير ويأتي معه الرجل والرجلين ويأتي النبي ليس معه أحد. ونحن قد من الله علينا وأكرمنا بالقرآن وأكرمنا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قد تكون وأنت جالس في بيتك وتخلص لله وتتعلم العلم وتجد في الدعوة يسلم على يديك العشرات بل المئات بل الألوف وهكذا. وخذوا على سبيل المثال الشيخ عبد الرحمن السمير هذا الرجل الذي بذل عمره بالدعوة إلى الله أسلم على يديه الكثير ثم الكثير حتى أصبح بعضهم الآن رؤساء من الأيتام الذين قد اعتنى بهم. نعم. وقال سفيان صام منصور 60 سنة يقوم ليلها ويصوم نهارها. رحم الله منصورا في هذه الضحوة المباركة التي يقوم أهل الأنبار بالدفاع عن أنفسهم. والأعمش اللي هو سليمان بن مهران الأعمش اللي هو من حفاظ التابعين ومقرئيهم وكان بعضهم يلقبه بالمصحف لشدة حفظه وجودة إتقانه. عن أبي وائل اللي هو شقيق بن سلمة قال قال عبد الله هو عبد الله بن مسعود قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحلف على يمين صبر. يمين صبر أي يمين حبس يعني يمين حبس الشخص عندها ليحلف عليه. يعني يمين الصبر لما تأتي إنسان ليحلف يدعي شيء ثم يحلف على هذا الشيء الذي يدعاه. يعني معناها أنه ليست يمين سهو مثل لا والله بلا والله تخرج على أحيانا تخرج سريعا. فقال لا يحلف على يمين صبر يقتطع مالا أي يكسب قطعة من المال لنفسه. يا حافظ أعرف شخص من طلاب العلم نال درجة الماجستير وولده درجة الدكتوراه يدعيان العلم، نسأل الله لي ولهم حسن الخاتمة. قتل ولده الأمريكان وأنا شهدت قتل ولده، وقد كسر من أضلاعه 13 ضلعا. ذهب يقسم أن الأمريكان لم يقتلوه وأن الذي قتله الإرهابيون، وهذه التسمية غير جائزة، لا يطلق على المجاهدين لفظ الإرهابيين لأنها مصطلح شرعي. فأقسم هذا القسم وبرأ جيش الأمريكي من أجل 2500 دولار. فهذه ولما استلم المال واستفتانها قلت له تبرئتك للأمريكان ربما كانت أشد من قسمك الغموس، وهذا يمين الغموس يغمس صاحبه بالإثم في الدنيا وبالنار يوم القيامة. من لا يقرأ هذه الأحاديث ولا يتأمل الترهيب الوارد فيها قد يقع، وإذا نحن نقرأ هذه الأحاديث ونقرأ الآيات، اللهم سلم المسلمين، ونقرأ الآيات من أجل ماذا؟ من أجل أن نطبق. يقتطع مالا، شوف هذا يقتطع وهو فيها فاجر أي كاذب والعياذ بالله، إلا لقي الله وهو عليه غضبان. والإنسان يحذر ذنوب، يعني احذر أن تفعل ذنب يغضب الله عليك وينظر عليك نظرة السخط إلى يوم إلى أن تلقاه. فأنزل الله إن الذين يشترون بعهد الله الآية، طبعا هذه كتبة في المصحف بعدها لا، والصحابة هنا قد وقفوا عليها، فهذه الوقوفات الموجودة في المصحف المدني إنما هي قضايا اجتهادية. جيد. لا طبعا وإيمانهم ثمنا قليلا، أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. يقول فجاء الأشعث اللي هو ابن قيس الكندي وعبد الله اللي هو عبد الله بن مسعود يحدثهم، فقال في نزلت وفي رجل طبعا هذا قيل أنه اسمه الجعيشيش الحضرمي الكندي، خاصمته في بئر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألك بينه؟ قلت لا. قال فليحلف. قلت إذن يحلف، يعني هذا الرجل لا يبالي في اليمين. فنزلت إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. طبعا هذه هل نسميها سبب نزول أم مناسبة نزول؟ أرى أن هذه مناسبة نزول وليست سبب نزول. ثم قال البخاري باب القضاء في كثير المال وقليله. شوف القضاء يحصل في القليل والكثير، لا نشترط شيء للقضاء. وقال ابن عيينة عن ابن شبرمة، هذا عبد الله بن شبرمة القاضي، يا دكتور عمر هل تحفظ مقولته في اللغة حينما قال ما تزي امرؤ بشيء مثل أن تزي باللغة؟ فاللغة مهمة جدا التزي بها يرحمكم الله. قال القضاء في قليل المال وكثيره سواء، القضاء في قليل المال وكثيره سواء، فالإنسان يقضي ويؤدي حق الله في هذا. ثم قال البخاري حدثنا أبو اليمان اللي هو الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب اللي هو ابن أبي حمزة عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير أن زينب بنت أبي سلمة أخبرت عن أمها أم سلمة قالت سمع النبي صلى الله عليه وسلم جلبة خصام عند بابه. الجلبة اللي هي الاختلاط، اختلاط الأصوات، أنا أجلس في البيت وأريد أن أجلس في مكان للقراءة أو أخذ قصة من الراحة، قل له يا ولدي يا طه لا أريد أن أسمع منك كلاما ولا جلبة، يعني الجلبة حتى تسمع ما يسمى بالطرجعة اللي هي الأصوات. فالنساء سمع جلبة اختلاط أصوات، والمتخاصمون تظهر منهم هذه اختلاط الأصوات. ولذا جاء في الرواية السابقة فتساوق فخرج عليهم فقال إنما أنا بشر وإنه يأتيني الخصم فلعل بعضا أن يكون أبلغ من بعض أقضي له بذلك وأحسب أنه صادق، فمن قضيت له بحق مسلم أي قليلا كان أو كثيرا فإنما هي قطعة من النار فليأخذها أو ليدعها. النبي صلى الله عليه وسلم وعظ المتخاصمين، لأنه قد يأتي شخص ببينة كاذبة والمقابل لا يستطيع أن يردها، فيقضى له على بينته الكاذبة ولا يتبين للقاضي أنها كاذبة. فالنبي صلى الله عليه وسلم وعظهما كليهما، وعظهما كليهما، وهذا سنة. ولكن الآن لما يأتيك الخصوم قبل أن تقضي عذرهما، وإذا جئت في مجلس صلح أيضا عليك أن تعظهما أيضا وتنصحهما وتحذرهما من الإثم. ومر عندنا في قضية اللعان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحدكما كاذب، وهكذا أيضا حذرهم النبي صلى الله عليه وسلم من هذا. فإذا هذا الأمر لا بد أن نقوم به، ليس أن القاضي يجلس يقضي حسب، بل عليه أن ينصح وأن يحذر. اللهم سلم أمة محمد يا الله، اللهم سلم أمة الإسلام، واحفظ بيضة أهل السنة في الأنبار وفي غيرها. ثم قال البخاري: باب بيع الإمام على الناس أموالهم وضياعهم، وهي جمع ضيعة، وهي العقاب، وهو من عطف الخاص على العام، لأن الضياع من ضمن الأموال. والإمام حينما يبيع على الناس أموالهم إذا رأى منها سفهم، يعني إذا رأى من الناس سفهم في أحوالهم، فأما غير ذلك فلا، إلا في حق يكون عليه. إذا رأى سفهم أو رأى حقا عليه، وإلا لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس. حتى البيع، البيع قسرا لا يجوز، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما البيع عن تراض. يقول: وقد باع النبي صلى الله عليه وسلم مدبرا. المدبر هو الذي علق سيده عتقه بموته بأن يقول: أنت بعد موتي حر. شيخ السيد لديه عبد، يقول للعبد: أنت بعد موتي حر. وإذا مات السيد ينتقل المال إلى من؟ ينتقل العبد إلى الورثة، لأن العبد مال. فأحيانا يعلق العتق على الموت، وهذا فيها فائدة، فيها فائدة للعبد، وهي صدقة من الله على السيد، أن الله قد أذن له أن يتصدق بهذا المال بعد الموت، فهي رحمة من الله للفقراء ورحمة من الله للأغنياء. سمي مدبرا لأنه يعتق في دبر حياة السيد. طبعا المدبر لا ينفذ عتقه إلا إذا خرج من الثلث، يعني لو فرضنا أن شخص عبد مملوك اعتق على الدبر، وإحنا الإنسان حكمها حكم الوصية، الوصية أن لا تزيد على الثلث، أن لا يصل بها المضارة، أن لا تكون الربا. فإذا وجدنا هذا يخرج على الثلث لا ينفذ العتق، لا بد أن يكون من ضمن ماذا؟ من ضمن الثلث. وعلى هذا فيكون الدين مقدما على هذا العتق، يعني حتى تعرف، حتى تقول لماذا النبي صلى الله عليه وسلم، كيف النبي صلى الله عليه وسلم قد أضر بهذا المعتق عن دبر، فتحول من معتق عن دبر إلى أنه ليس معتق فقد بيع، وتحول من عبودية إلى عبودية، باعه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني رجع عبد. هذا هو الحكم، حتى تعرف الحكم المقهي، أن المدبر لا ينفذ عتقه إلا إذا كان من ضمن الثلث. هذا الرجل عنده ثلث، ما عنده ثلث هذا المدبر السيد، ما عنده ثلث، لأنه أصلا هو مدين. وقد باع النبي صلى الله عليه وسلم مدبرا من نعيم بن النحام، هو نعيم بن عبد الله، والنحام لقبه نعيم بن عبد الله بن أسد بن عوف بن عبيد بن عويج بن علي القرشي العدوي، وقيل له النحام الحديث المشهور: دخلت الجنة فسمعت نحمة نعيم فيها، أسلم قديما في أول الإسلام، لما قيل كان تسلسل 30 وقيل 40 من المسلمين، أقام بمكة فلم يهاجر إلا قبيل الفتح. لماذا لم يهاجر إلا قبيل الفتح؟ منعه قومه لشرفه الذين هاجروا، لأنه قد استضعفوا في مكة فأذن لهم بالهجرة، فهذا رجل منعه قومه لشرفه فيهم، لأنه كان ينفق على أرامل بني عدي وأيتامهم ويمونهم. وهذا استشهد يوم اليرموك سنة 15 يوم اليرموك بخلافة من؟ عمر بن الخطاب، باعتبار أنه كان قائد الجيش حين ذاك خالد بن الوليد، وأثناء الإعداد للمعركة توفي الصديق وعهد بالقيادة جيش أبي عبيد، لكن أبا عبيد لما وصله الكتاب ما لم يعلم خالدا، فأما ذات معركة أعلمهم، قال والله ما أبالي أن أقاتل فيها قائدا أو جنديا، فإنما أنا أقاتل للإسلام، لا أقاتل لعمر، إنما أقاتل لرب عمر. نعم. فإذن هذا نعيم ابن النحام، الحديث سيثقه الإمام البخاري. يقول حدثنا ابن نمير، هو محمد بن عبد الله بن نمير، له لقب لقب به محمد بن عبد الله بن نمير، من منكم يحفظ هذا اللقب؟ محمد بن عبد الله بن نمير الهمداني الخارفي ابو عبد الرحمن، توفي عام 34 و200، لقبه الامام احمد بدرة العراق. نعم. قال حدثنا محمد بن بشر اللي هو ابن الفرافصة ابو عبد الله، توفي عام 300 و200. قال حدثنا إسماعيل اللي هو إسماعيل بن أبي خالد، له لقب يلقب بالميزان، توفي عام 46 و100. قال حدثنا سلمة بن كهيل، سلمة بن كهيل ابن حسين الحضرمي أبو يحيى، قال طلحة بن مصرف ما اجتمعنا في مكان إلا غلبنا هذا القصير على أمرنا، يعني سلمة. وقال سفيان الثوري حدثنا سلمة بن كهيل وكان ركنا من الأركاب وشد قبضته. من الذي يروي هذا الرواية عن سفيان الثوري؟ تلميذه أشهر تلاميذ سفيان الثوري من؟ عبد الله بن المبارك. نعم، نحفظ هذا يا شيخ محمد. عن عطاء اللي هو عطاء بن أبي رباح، توفي عام 410 و100. قال ابن جريج عن عطاء بن أبي رباح يقول كان المسجد فراش عطاء 20 سنة، وكان من أحسن الناس صلاة. وعطاء بن أبي رباح أدرك من الصحابة 200، وهو صاحب القول المشهور حينما سئل عن المسألة قال لا أعلم فيها شيئا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا له اقضي برأيك، قال إني أستحي من الله أن يدان لله في الأرض برأيي. رحم الله عطاء. عن جابر بن عبد الله اللي هو الأنصار، في عام 78، قال بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا من أصحابه أعتق غلاما له عن دبر لم يكن له مال، فباعه 800 درهم ثم أرسل بثمنه إليه. قلنا إنما نقضه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لم يكن له مال غيره، فخشي عليه الموت، خشي عليه الموت دون قوت. وربنا قال وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وهنا استشهادا بالآية، ولأن المدبر لا يقضى بعتقه إلا إذا كان الثلث، والمدين ليس لديه لا ثلث ولا ربع ولا خمس. نعم. 800 درهم ثم أرسل بثمنه إليه. ثم قال البخاري باب من لم يكثر بطعن من لا يعلم في الأمراء حديثا. لم يكثر في المعنى لم يبالي ولم يعتد. باب من لم يكثر بطعن من لا يعلم في الأمراء حديثا، من لا يعلم. أما من علم، من علم فيه بطعن، وهذا الطعن يعتد به، فهنا يعتد بهذا الطعن. قال البخاري حدثنا موسى بن إسماعيل وهو المنقل التبوذك المتوفى عام 23 و200، قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم وهو القسملي المروزي أبو زيد، في عام 67 و100، قال حدثنا عبد الله بن دينار، توفي عام 27 و100، قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا وأمر عليهم أسامة بن زيد فطعن في إمارته. يعني من طعن في إمارته عياش بن أبي ربيعة، وطعنوا في إمارته بسبب صغر سنه، فكان عمره 18 سنة. وقال إن تطعنوا في إمارته، أي لصغر سنه وتأميره على المهاجرين وفيهم أبو بكر الصديق وعمر الخطاب، قال إن تطعنوا في إمارته فقد كنتم تطعنون في إمارة أبيه من قبله. ويم الله، هذا قسم من النبي صلى الله عليه وسلم، أي وأيمان الله، إن كان لخليقا للإمرة، أي هذا جدير بالإمرة والإمارة وأمورها مع صغر سنه، وإن كان لمن أحب الناس إلي، هو من أحب الناس إلي، وإن هذا لمن أحب الناس إلي بعده، يعني والده هو من أحب الناس إلى النبي، وهذا أيضا من أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يجعله النبي صلى الله عليه وسلم إلا لجودته، وهذا من حسن اختيار النبي صلى الله عليه وسلم. فكان يولي الشباب أحيانا ويولي الشيوخ أحيانا، ويقدم هذا في قضية ويقدم هذا في قضية، حتى يخرج لنا عمالقة يخدمون هذا الدين، بعضهم تخصص في القراءة كأبي موسى الأشعري وأبي بن كعب، وبعضهم تخصص في نشر الحديث كأبي هريرة، وبعضهم في الشعر كحسان، وبعضهم في السياسة والكياسة والرئاسة كالحسن حينما قال إن ابني هذا السيد ولعل الله يصلح على يديه بين فئتين عظيمتين من المسلمين. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يسلم الصحابة كل الصحابين بما يليق له، حتى يتخرجوا من مدرسته الكريمة فينفع الأمة بالشيء الذي يبدعون فيه. عمر بن الخطاب أيضا كان إذا عرضت له قضية استشار الشباب لينتفع من حدة رأيهم وجودتهم. طبعا هذه النصوص حتى لا نأخذها بمعزل عن النصوص الواردة فيما يتعلق بحدثاء الأسنان، فنأتي إلى كل حديث السن فنرده أخذا بهذا الحديث، ونحن مأمورون بأن نطبق أقوال الشريعة جميعها، لا نتشهى فنأخذ نصوصا دون نصوص. ثم قال البخاري: باب الألد الخصم وهو الدائم في الخصومة. طبعا اللدود في الخصومة من الكبائر كما عده العلماء، الذهبي في الكبائر عد هذا من الكبائر، وربنا قال وهو ألد الخصام في تحذير من هذه الصفة. وبعض الناس قد يكون طلاب علم ثم تجيه كثير الخصومة، كثير المخاصمة، كثير المقاطعة، يغضب لأدنى شيء ويقاطع لأدنى شيء، فلسان أيضا يقرأ نصوص الشريعة فيهذب نفسه ويهذب قلبه ويجعل جسده وقلبه وهواه وطريقته من قادة للشريعة، لا أنه يأتي ليقود النصوص على ما يهوى ويرم. لدة، هذا مفهوم من قوله تعالى: وتنذر به قوما لدة، أي عوجة عن الحق مائلون إلى الباطل. فقال البخاري عوجة، وابن كثير قال عوجا عن الحق مائلون إلى الباطل. حدثنا مسدد هو ابن مسرهد، وكان مسددا كاسمه، وكان الثقات أثبات، وقد أثنى عليه أهل العلم في زمانه، وله مصنف النفيس. قال حدثنا يحيى بن سعيد وهو القطان، وموقفه معروف وفضله جليل، عن ابن جريج وهو من أول من صنف ومن أحسن الناس تصنيفا. قال سمعت ابن أبي مليكة، اللي هو عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة أبو محمد التميمي، توفي 1710، يحدث عن عائشة، عائشة رضي الله عنها هي الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهي بنت 6 سنين، ودخل بها وهي بنت 9 سنين، وأعرس بها في شوال وهي أعلم النساء. كناها رسول الله صلى الله عليه وسلم أم عبد الله، وكان حبه لها مثالا للزوجية الصالحة. كان الشعبي يحدث عن مسروق أنه إذا تحدث عن أم المؤمنين عائشة يقول: حدثتني الصديقة بنت الصديق المبرأة حبيبة حبيب الله. طبعا الأحاديث التي روتها تبلغ 2210 أحاديث، اتفق البخاري ومسلم على 74 و100، وانفرد البخاري ب54، وانفرد مسلم ب69. عاشت 63 سنة وأشهر، وتوفي 57، ولا ذرية لها، يرحمه الله تعالى ولعن الله قاذفها. قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم، الألد الخصم. قال المهلب ابن أبي صفرة، أحد من شرح الصحيح، بل هو من المقدمين من شرح الصحيح، قال: لما كان اللدود حابلا على المطلب الحقوق ومنعها عن أصحابها وعن وجوهها والتعريج بها عن أصحابها وعن حقوقها واللي عن مستحقها جعل هذا اللاد مبغضا عند الله تعالى. يعني هذا اللدود يجعل الإنسان يقصر في الحقوق، بل يقصر في كل قضية من القضايا التي تخص الإنسان. إذن هذا الذنب خطير جدا، أول هو ذنب ومعصية، وهذا الذنب يجر إلى ذنوب أخرى. بالنسبة المهلب بن أبي صفر الأموي الذي كان في خراسان وولده يزيد الذي أعطاه الملك مروان بن الحكم، هذا غيره، هذا توفي عام 70 و500، وذاك في زمن عبد الملك بن أبي مروان المهلب بن أبي صفر، وكان لديه من الأولاد 300، وولده يزيد تولى بعده في خراسان. ولذا لما تولى عمر بن عبد العزيز الخلافة، مو خلافة يعني هذا المنطقة في الشام، مباشرة ألقى في السجن ابن أخي الحجاج بن الثقفي وصاحب بيت المال، فصاحب بيت المال هرب، وحينما هرب ذهب إلى يزيد بن أبي صفرة فأكرمه وأعطاه بيتا وزوجه وهكذا. فالشاه هذا غيره. هم في زمن بني أمية يعني الثورات كثيرة، الثورات كثيرة، ولا نستطيع أن نطلق على هذه اللفظة، لأن من الذين خرجوا على الحجاج حين ذاك أنس بن مالك والحسن البصري وعامر بن شراحيل الشعبي وسعيد بن جبير، فهل تقول على هؤلاء خوارج؟ اقرأوا التاريخ جيدا واحفظوه حفظا جيدا. الحجاج بن يوسف الثقفي عمل ملحمة في العراق سميت وقعة الجماجم، وكان يقتل بالشك وبالظن وبالظلم، حتى إن بعض التابعين قد سجد لله تعالى لما علم بوفاة الحجاج بن يوسف الثقفي. والحجاج نفسه قلنا بأنه كان له دور في قتل من؟ في قتل عبد الله بن عمر وهكذا. فيعني هذه القضية تحتاج إلى فهم، إلى فهم حسن للقضية وقراءة التاريخ قراءة إلى قراءة متأنية. ولذلك سعد دبريك في مرة من المرات على الإعلام قال له فلا وأنت قال فلتسحق الجماجم، يعني يريد أن يجعل الوضع الآن ما يتعلق به ظلمة هذا الزمان يعطيهم الإذن كما صنع الحجاج من الثقفي. وحينما تحدثوا معه في رمضان وكان في جلسة في اسطنبول في قرية من القرى وقال له أنت قلت كذا وكذا، قال أنا أول من أفتى بدخول القوات الأمريكية إلى الخليج. يعني القضية مضى عليها 24 عام، ما ندم ولا حزن على هذه الفتوى الظالمة الجارة، بل ما زال يستجد حتى الآن. أصبحت الآن 16 طائرة ستأتي من واشنطن بقادة أمريكان يقتلون العراق، يقتلون أهل السنة خاصة في العراق أيضا. هذه الفتوى ومثيلاتها تندرج تحت هذا الشيء. فإحنا التأليف بنا حاجة أن نقرأ القراءة، نجعل الكتاب السنة أمام أعيننا، وننظر لهذه الشخصيات التي كان لها دور في هذه القضية، نفهم لماذا فعلوا ولماذا قالوا، حتى لا نطلق الألفاظ في غير محلها. وهذا قد تقول لماذا الأمر عسير؟ الأمر يعني سنعة الله غالية، تحتاج إلى مزيد من الإخلاص، مزيد من الحرص، مزيد من التعلم، حتى الإنسان لا يقع في الخطأ والخلط. ثم قال باب إذا قضى الحاكم بجور أو خلاف أهل العلم فهو رد. يعني إذا القاضي حكم بقضية، يعني الآن لو فرضنا يأتينا مفتن من المفتين أفتى بقضية خطأ، هل تكفي توبته فيما بينه وبين الله؟ الجواب لا، هذا لابد أن يبين، تابوا وبينوا، فهذا يجب أن يبين. لو فرضنا أفتى بفتية خطأ، يعني عندي في هذا الهاتف شخص رئيس الفقه المقارن في مصر يصف السيسي ووزير الداخلية بأنهما رسولان من عند الله بعث كما بعث موسى وهارون، عندي هنا في هذا والعياذ بالله. فالشاهد احنا بنا حاجة أن نقرأ العلم ونتفقه، بنا حاجة إلى مزيد من الخضوع لله تعالى حتى نفهم النصوص، وبنا حاجة إلى مزيد من ترك الذنوب حتى لا تكون هذه الذنوب حواجب تحجب عنا فهم نصوص الشريعة، لا سيما القضايا العامة والقضايا الكبرى. ثم قال باب لا قضى الحاكم بجور أو خلاف أهل العلم فهو رد، يعني مردود عليه هذا الحكم. لا نقول خلص هذا رئيس الدولة أو هذا الحاكم وهذا خلص، لا، المرجع في ذلك حكم الله تعالى. وهذا فيه دلالة على أن الإجماع أن الأموال مضمونة بالخطأ كما هي مضمونة بالعمد، يعني الأموال والأنفس مضمونة بالخطأ كما أنها مضمونة بالعمد. قال البخاري حدثنا محمود هو محمود بن غيلان العدوي المروزي أبو أحمد قال حدثنا عبد الرزاق اللي هو بن همام الصنعاني قال أخبرنا معمر اللي هو بن راشد عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم خالدا حا وحدثني نعيمه نعيم بن حماد الرفاعي المروزي الأعور امتحن في القرآن فثبت وقيد فمات بسامراء محبوسا. طبعا هذا بقي 9 أيام معلقا في في جسر سامراء أسوار سامراء عام 29 و200. طبعا البخاري لم يخرج له سوى حديثين متابعة كما تقدم لنا قبل درسين. قال أخبرنا عبد الله هو عبد الله بن المبارك قال أخبرنا معمر اللي هو ابن راشد عن الزهري عن سالم عن أبيه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى بني جليمة أي داعيا إلى الإسلام لا مقاتلا، فلم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا فقالوا صبأنا صبأنا، فجعل خالد يقتل ويأسر ودفع إلى كل رجل منا أسيرة، فأمر كل رجل منا أن يقتل أسيرة، فقلت والله لا أقتل أسيري ولا يقتل رجل من أصحابي أسيرة. شوف هكذا، يعني لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لا أي صاحب كتاب الفتن نعيم محمد البخاري لم يخرجه سوى حديث متابعة. هذا الحديث يروي محمود عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري، يروينا نعيم عن عبد الله عن معمر، يعني هذا متابع. من الذي تابع؟ تابع عبد الله عبد الرزاق متابعة نازلة فهو متابع. خالد الوليد لا عاملهم عامة الكفار، هم على كل حال عاملهم عاملة الكفار خالد، هم يعني هم أصلا كانوا كفار أرسلهم داعي للإسلام. قالوا صمعنا يعني معناها أسلمنا، هو لم يفهم هذه القضية فهو قتلهم قتلهم، يعني كلمة أسير تعني أنه مرتد وليس كافر أصلي. يعني على كل حال خلطه كفيل هذا غير موفق، هو ذهب يدعوهم إلى الإسلام لم يكونوا مسلمين، هذا مظهر بالردة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في دعوتهم أرسله داعي للإسلام فهذا قالوا أسلمنا، يقولون أسلمنا ماذا قالوا؟ لم يستطيعوا تعبيرهم وتبعهم، قالوا صبانا فقتلهم، يعني بحضر أنهم كانوا مسيطر على القضية يعني ما خيرهم. اقرأ الحديث جيدا خارج الدرس فافقه حتى لا تسد علينا درسنا رحمك الله. نعم. يقول قال هنا ابن عمر قال والله لا أقتل أسيري ولا يقتل رجل من أصحابي أسيرة، وكأن عبد الله كان قائد مجموعة. يقول فذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد بن الوليد، أي من العجلة في قتلهم وترك التثبت في أمرهم. شوفوا هذه سنة أنا فعلتها في الجمعة السابقة غير هذه الجمعة لما أصدرت رابطة علماء المسلمين فتوى، وهذه الفتوى ليست فتوى صحيحة، لا بد أن أنشر للإنسان، لا بد أن يبين، وأنا طالب علم أبين. والأمر الآخر أنهم قد أدرجوا اسمي من ضمن المفتين وهذا كذب وافتراء، الله حسيبهم في هذا. فأنا قلت أبرأ إلى الله من بياناتهم، أبرأ إلى الله أبرأ إلى الله. أنا حينما فعلت هذا الشيء طبقت سنة النبي صلى الله عليه وسلم حينما تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من صنيع خالد. وصنيع خالد هنا خطأ في معركة قتالية، والقتال قد يحصل فيه نحو هذا، لكن هذا لم يكن سببا وسبيلا إلى قتل خالد، يعني ما أصدرته الرابطة من هذا بخصوص هذا يرد عليه بهذا الحديث بأوجه متعددة. ثم قال البخاري باب الإمام يأتي قوما فيصلح بينهم. قال من عن اجتهد قوي. اجتهد يعني على جواحي. منو؟ خادم الوالد عند وضع على الدعمة. نعتذر. والله هذا أمره إلى الله تعالى. قدموه أولا. ما سد الذرع. الله أعلم. يعني يكفينا ما كفى النبي حينما قال أبرع إلى الله. وإذا نقول اجتهد بين له أصحابه أن اجتهاده خطأ. هو هنا الإمساك عن التوسع في هذا. ليش نقول اجتهد؟ لو كان مجتهد وله أجر كان كيف يتبرع النبي صلى الله عليه وسلم من اجتهاد من اجتهاد له به أجر؟ ثم هذا الاجتهاد نقول خطأ لأنه قد خطأه أصحابه، بل إنهم قد عصوه. ابن عمر وجماعته قد عصوه في التنفيذ. نقول أخطأ خالد. لماذا نقول أخطأ خالد؟ وإذا قلنا أخطأ خالد نستفيد منها أن المعارف التي تحصل في التاريخ يحصل فيها أخطأ، وحصل هذا في معركة أحد. ألم يقتل اليمان والد حذيفة باستهمال المسلمين؟ وهكذا. نعم. باب الإمام يأتي قوما فيصلح بينهم، أي جواز ذلك وليس فيه إهانة. يعني ليس فيه إهانة الإمام أن الإمام يصلح، بل هذا من أعظم واجبه. قال البخاري حدثنا أبو النعمان وهو محمد بن الفضل ويلقب بعامر السلوسي. أبو النعمان عارم توفي عام 24 و200. قال حدثنا حماد وهو حماد بن زيد بن درهم البصري المتوفى عام 79 و100. وهذا من حفاظ الصحابة، من حفاظ البصرة وأعلم أهل البصرة. قال حدثنا أبو حازم المديني، طبعا يقال المديني ويقال المدني، وكلاهما نسبة صحيحة إلى المدينة. اسمه سلمة بن دينار، توفي عام 35 و100، وهو صاحب المقولة التي كنا نقولها دائما فيما يتعلق بالنعم من يحفظها. أحسن. عن سهل بن سعد وهو الساعدي، عن سهل بن سعد الساعدي توفي عام 88، قال كان قتال بين بني عمر فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فصلى الظهر ثم أتاهم يصلح بينهم، فلما حضرت صلاة العصر فأذن بلال وأقام وأمر أبا بكر فتقدم، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر في الصلاة فشق الناس حتى قام خلف أبي بكر. شفنا فشق الناس حتى قام خلف أبي بكر، فيها فائدة. يعني أنت قد تذهب تصلي في المسجد فتجد الإمام يتأخر، لم يجعل له باب عند المنبر، يأتي يتخطى الرقاب ليرقى المنبر، هل نعيب عليه؟ لا نعيب عليه، لأن الإمام يحق له أن يتخطى الناس أخذا بهذا الحديث. خاصية فقط للإمام. أحسنت. شوف الجالس لما تتخطى رقبته يحتمل الإمام لكن لا يحتمل غير الإمام. نعم. وأبو بكر في الصلاة فشق الناس حتى قام خلف أبي بكر. ولكن في أهل الفضل دائما يتقربون حتى يكون لهم دور. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يصلي خلف الصديق، ما أراد أن يتقدم الصديق، لكنه أراد أن يكون له دور. فأنت حيثما كنت وأينما كنت ينبغي أن تكون في المقدمة، تنفع الناس وتصحح الناس الأخطاء وترشد آخرين، وهذا هدي النبوي. فتقدم في الصف الذي يليه. قال وصفح القوم، التصفيح والتصفيق وهو ضرب صفحة الكف على صفحة الكف، يعني هكذا. وصفح الناس وصفح القوم، وكان أبو بكر إذا دخل في الصلاة لم يلتفت حتى يفرغ، فلما رأى التصفيح لا يمسك عليه التفت. شوف أنت إذا كنت مستقبل القبلة هكذا كما هي قبلتنا الآن، ويخلص الشيء تلتفت هكذا أو تلتفت هكذا وتبقى القدمان مستقبل القبلة، لأنك تكون في البيت يأتيك ضيف تذهب إلى حمود وتجلس عنده وقدم لك الحلوى والشراب، ولما ذهبت جاء حمود يتطوع، لأن طالبين لابد أن يكثر من التطوع، وكان مستقبل القبلة. ثم جاء ولده الهمام وخشي أن يأتي إلى هذه الأواني فيشقلبها وتتدمر الزولية فتأتيه أم الهمام تغضب عليه، فهو في الصلاة ويبقى مستقبل القبلة يلتفت، فإذا التفت ليتحرى الأمر فلا بأس بهذا. فالصديق هنا لما سمع التصريح التفت، لكن بقيت قدماه إلى القبلة، وهنا بحاجة التفت. الالتفات في الصلاة مكروه، لما قال سئل النبي عن الالتفات قال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، يعني معناه أن الصلاة لا تبطل في الالتفات إذا بقيت القدمان إلى القبلة. إذا حرك القدمين ذهب استقبال القبلة تبطل الصلاة، إذا بقيت القدمان وصار الالتفات في العنق فهذا صلاة صحيحة. لكن ماذا قال؟ هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، يعني الإنسان بالصلاة يبقى الله أكبر، يأتي بدعاء الاستفتاح، يأتي بقراءة الاستعاذة، يأتي بسورة الفاتحة، يأتي بالتي بعدها بالركوع بالسجود، يتأمل المعاني، يتأمل المعاني. وقلنا من الأشياء النافعة البرنامج كيف تتلذذ الصلاة من الأشياء التي اهتمت بهذه البابة. فإذا التفت الإنسان هكذا معناه قد ذهب قلبه شيئا ما عن الصلاة، يأتي الشيء هذا فرصة، يعني فرصة يغتنمها الشيطان حتى يدخل على الإنسان. ولا نأخذ من هذا الحديث ضرورة أن الإنسان يعي ما يقول ويعي ما يفعله من أعمال الصلاة. هاي فريضة، هذه فريضة نعم. وصفح القوم، وكان أبو بكر إذا دخل في الصلاة لم يلتفت حتى يفرغ، فلما رأى التصفيح لا يمسك عليه التفت، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم خلفه فأومأ إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يمضي. هنا النبي صلى الله عليه وسلم أشار إشارة، وهذه الإشارة إشارة تفهم عند الحنفية، من أشار إشارة تفهم بطل الصلاة، هذا غير صحيح. فهو النبي صلى الله عليه وسلم أشار إليه إشارة، لم يكلمه النبي صلى الله عليه وسلم، أشار إليه إشارة تفهم، فأومى إليه أن يمضح، أي أمر من الإمضاء وهو الإنفاذ. أن يمضح والهاء ما تسمى الهاء لسر عمر أحسن، مثل أن يري عينه ما لم تره، ما نقول ما لم تر، نقف على الراء، فهذا السكت يعني أن يمضي، فجاءت جيبها السكت. وأومأ بيده هكذا، أي مشيرا بالمكت في مكانه. ولبث أبو بكر هنية، اللي هي تصغير الهنة، أصلها الهنة، أي ثمانا يسيرا، يحمد الله على قول النبي. يعني شوف الإنسان لابد دائما يستشعر شكر الله في النعم. شوف في هذه الحين لما أقره النبي وأمره أن يبقى في مكانه وأن لا يقطع الصلاة وأن لا يرجع، حمد الله على هذه النعمة العظيمة. وأن استفيد، يعني أحيانا صلي خلف الإمام، قال بالفريضة. يعني من هناك من يقول على أن الأدعية التي تقال عند القراءة فقط بالفريضة، الراجع عندنا في الفريضة وفي النافلة. فهذه فريضة، حمد الصديق الله سبحانه وتعالى في الصلاة، فأنت قد تأتيك في ذلك العالم قضي بينهم بالقصة والحمد لله رب العالمين. يعني ونقول سبحان الله، قال انت خلف الإمام، الإمام لا يقول، انت تقولها إذا لا بأس. وإن كان هناك من يرى أنه لا يقولها المؤمن إلا إذا قال الإمام، لكن هنا الراجح أنه يقولها الإنسان، أو الإنسان يأتيه في الشيء يأتيه في معنى عظيم ويحمد الله سبحانه وتعالى على هذا الأمر. يدعو نعم، لكن لا يعتدي في الدعاء. نعم أحسن، هي من الأفكار، لكن قد تأتينا أشياء ليس أفكار، فاستبلغ من تقول أحد أشهد أو يقول يا الله، هذه استعنت بالله واستعين، هذه لا يصح. وهناك من أكثر ببطلان الصلاة بهذا، لأن هذا ليس ذكر ولا دعاء. فإذا كان ذكر أو دعاء في غير محله فالصلاة صحيحة كما حصل للصديق. أما يؤتى بشيئا ليس ذكرا ولا دعاء تبطل به الصلاة. وراجع المجموع ذكر النووي 10 أشياء تبطل بها الصلاة إذا فعلها المأموم في القنوت، راجعوها فهي مهمة يقع الناس فيها. ولذلك الإمام الذي يقنت في الفجر لا بد أن يبين للناس ما تبطل به الصلاة وما ينبغي فعله للمأموم في هذا الأمر، وإلا فقد لبس على الناس. وربنا قال لا تلبس الحق بالباطل وتكتم الحق وأنتم تعلمون. فأومأ إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يمضي، وأومأ بيده هكذا ولبث أبو بكر حنية يحمد الله على قول النبي ثم مشى القحطرة. مشى بمعنى رجع. طب مشى القحطرة شيخ محمد جيد بس حطوا ليك وهو ما بيدي هكذا. ولبث أبو بكر حنية يحمد الله على قول النبي صلى الله عليه وسلم ثم مشى القحطرة. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك تقدم. شوف النبي صلى الله عليه وسلم ما تقدم وأبقى الإمام مكانه وأراده أن يثبت. لكن لما هذا يعني الصديق هنا لم يمتثل أمر النبي اللي هو أمر ندي لم يمتثله إكراما للنبي صلى الله عليه وسلم. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم بالناس. فلما قضى صلاته قال يا أبا بكر ما منعك إذ أو مأت إليك أن لا تكون مضيت أين مفتدت. قال لم يكن لابن أبي قحافة أن يؤم النبي صلى الله عليه وسلم. وقال للقوم شوف يعني النبي صلى الله عليه وسلم نصح الصديق ونصح القوم. وهكذا ينبغي الإنسان أن لا يسكت. سكوت الصالحين في موطن الكلام من قصام ذم. وقد يبلغ الإنسان غاية الإثم. يعني هذا الرابط اللي هم على 150 عشر أشخاص تبرأوا كما تبرأت والأغلبية سكتت. هذا الساكت حتى لو كان بعيد يقول أنا ما لي شغلة يأثم أم لا يأثم. يأثم إثم عظيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم حتى في صغار الأمور كان ينبه. فما بالك بعظائم الأمور. فما بالك بقضية دماء. فما بالك بقضية لا ينتفع منها إلا الرافضة وإلا الصهاينة وإلا الصليبيون. فالأمر ليس بالأمر الهين. السكوت أحيانا يكون أشد من الكلام. نعم يعتبر سكوته على الإنكار أو موافقته وإقراره في إحسانه. أي نعم سكوته على الإنكار يعتبر إقراره. لا شك أنها إقرار من بقي. نعم. فقال لم يكن لابن أبي قحافة أي أم النبي صلى الله عليه وسلم. وقال للقوم إذا نابكم أمر فليسبح الرجال وليصفح النساء. الرجال يسبحون والنساء يصفحن. ثم قال باب يستحب للكاتب للكاتب أي اللي هو يعني الحكم وغيره يستحب للكاتب أن يكون أمينا عاقلا. عاقلا غير مغفل. أمينا على ما يكتبه بعيدا عن الطمع مقتصرا على أجرة المثل. على أجرة المثل. شوف باب يستحب للكاتب هذا الذي يكتب كتاب الحاكم وكتاب القضاء ويكتب أيضا كتب العلم ويكتب هذه الفتاوى وغيرها أن يكون أمينا بعيد عن الطمع لا يقصد بها الطمع الدنيوي. لا يقصد مؤتمرات وإفادات وغيرها. أي نكون أمينا. وإذا كتب قضية ألف بحثا أو كتابا عليه أن لا يطلع هناك نصيحة لدور النشر نفيسة جدا للشيخ الشنقيطي يتحدث بها عن وجوب التورع من الكسب بطباعة كتب العلم. وهذا خلاف ما تجده من بعض الفضلاء. يعني الشيخ أيمن رشدي السويد ألف هذا المصور وكتب أي واحد ينقل من عنده معجزة لا أوقفه أمام الله. يا مسكين أنا أقول له يا مسكين صراحة من أخبرك أن عملك هذا مقبول؟ الله أعلم. الله أعلم العمل المقبول وعمل المردود. ثم هذا العلم أجعله حكر أقول أوقفه أمام الله. سلمان بن عبد الفتاح بغد أيضا يقول كل من ينقل من هذا الكتاب ولا يعدو إليه يوقف أمام الله. من أخبرك أنك توقف أمام الله منافعا عن هذا؟ الله أعلم. الله أعلم بالعمل. فهذه القضايا العلمية الإنسان لا يبتغي بها عرض الدنيا. فالقضية في غاية الخطورة. طبعا هنا قال باب يستحب للكاتب أن يكون أمينا عاقلا. هل نقول يستحب؟ نقول يجب. يجب الأولى أن يقول يجب أن يكون أمينا لأن الأمانة شرط في كل ولاية حتى الصلاة. الصلاة ولاية. احنا الان لما خلي شيخ خالد يأمنا في الصلاه نراه انه خير منا. فولايه لابد ان يكون امن. اذا كان مؤمن قد يكون مجنبا ويأمنا فلا بد ان يكون امنا. اي قضيه لابد ان يكون الكاتب فيها منه. فالان لدينا رساله نرسلها مع الشيخ محمد ليستلفها لنا من شخص من الاشخاص مالا ويأخذه الى من يطلبون المال. هذا ايضا ولايه رايناه انه لابد ان يكون امينا. وهكذا قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. شوف الأمانة في كل ولاية لا بد منها. وقالت إحدى ابنتي صاحب مدين يا أبت استأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين. فلا بد من الأمانة. طبعا قد يقول الإنسان لماذا قدم القوي على الأمين والمفروض الأمين يقدم؟ نقول لا، باعتبار أن الأمانة شرط كل ولاية، فقدمت لأنها رأت قوته وأخرت. أي نعم. وهذه سنقف عندها قصة سورة القصص، سنمكث معها قليلا آخر درس بإذن الله تعالى، لأنه ما يحيطنا في محافظتنا بنا حاجة أن نتعظ بكتاب الله تعالى. إن بقي وقت وإن ضاق الوقت فكل أمر بيد الله تعالى. يقول حدثنا محمد بن عبيد الله أبو ثابت، محمد بن عبيد الله اللي هو ابن محمد بن زيد الأموي أبو ثابت. طبعا أنا كلما رأيت أمويا قد تأخر وفاته. يقول الحمد لله اللي سلمهم من سيوفي بن العباس، فبن العباس قد أثخن في دماء الأمويين وقد أخطأوا في هذا خطأ عظيما. قال حدثنا إبراهيم بن سعد، هو إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، هذا من نسل عبد الرحمن بن عوف الصحابي الجليل الذي أهدى لنساء النبي كل واحد 400,000 درهم حتى قالت صديقة سقاه الله من السلسبيل. عن ابن شهاب هو الزهري عن عبيد بن السباق الثقفي أبو سعيد. أيضا كلما رأينا ثقفيا تذكرنا بالثقفي المبير الحجاج بن يوسف الثقفي. عن زيد بن ثابت قال بعث إلي أبو بكر، اللهم سلم المسلمين وأخذ الكافرين يا رب، بعث إلي أبو بكر لمقتل أهل اليمامة وعنده عمر. طبعا هذه وقعة اليمامة وقعة عظيمة ومعركة عظيمة كانت بقيادة خالد بن الوليد سيف الله، وعنده عمر. فقال أبو بكر إن عمر أتاني فقال إن القتل قد استحر، أي قد كثر، قد استحر يوم اليمامة بقراء القرآن. نقف وقفة، احنا نريد نقرأ السطور وما بين السطور. لما عمر بن عبد العزيز تولى الإمارة في الشام، منطقة بعيدة على في نهاية حلب على بالمقربة من الروم، أول رسالة أرسلها لعبد الملك بن مروان قرأها عليه، قاله لقد قرأت لنا ما في السطور فأخبرنا ما بين السطور، يعني أخبرنا كيف الحال كيف. نعم، فنحن حينما نقرأ السطور لابد أن نستفيد مما بين السطور. يعني يقول إن القتل قد استحر يوم اليمامة بقراء القرآن، يدل على أن القراء والعلماء كانوا وقتئذ أسرع الناس إلى العمل والجهاد لرفع شأن الإسلام. فقضية علم مثل قضية أن الإنسان شيء يشرف به، إنما هو تكليف شديد ومسؤولية كبيرة. والإنسان لما يأمر الناس بالمعروف لابد أن يأتيه، وينهى عن المنكر فيأتيه، وإلا فستندلق أقتاب بطنه ويدار به في النار كما يدور الحمار في الرحى، فيجتمع عليه أهل النار: يا فلان ألم تكن تأمرنا بالمعروف فنهانا عن المنكر؟ يقول كنت آمرتم بالمعروف فلا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. وهذا حال أولئك الذين كانوا يصعدون على المنصة جماعة أخونا حمود، وكانوا ينالون تكبير، والآن كلهم أصبحوا يهرعون إلى أربيل. فهذا لو قرأوا صحيح البخاري لما فعلوا ما فعلوا. إن القتل قد استحر يوم اليمامة بقراء القرآن، وإني أخشى أن يستحر القتل بقراء القرآن في المواطن كلها. طبعا من قتل من الحفظة 70، وقيل 700، والراجح أنه 70، فيذهب قرآن كثير. وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن، قلت كيف أفعل شيئا لن يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمر: هو والله خير. إنها دلالة على أن كتابة القرآن جاءت تطبيقا للمصلحة المرسلة، هذا أمر. أمر ثالث، جاء التطبيق لكتاب الله. حينما تقرأ أول آيات سورة البقرة، لو قرأت علينا أول آيات يا شيخ محمد، أول 3 آيات من سورة البقرة تجويدا، وتقف على نحو ما نريد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب. هدى للمتقين. فيه هدى للمتقين. أحسن. يعني إذا ما ربنا قال ذلك الكتاب، يعني معناه أنه ينبغي أن يحفظ القرآن قرآنا يقرأ في الصلوات وفي غير الصلوات، وينبغي أن يكون كتابا مكتوبا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كتب الكتاب وبلغ لنا الكتاب تبليغين، تبليغا صوتيا أقرأه الصحابة، وتبليغا مكتوبا حينما كان يرسل إلى الكتاب فيكتبون له القرآن. فحينما أراد، حينما كتب القرآن لم يكتب في مصحف بين دفتين، حتى أن علي بن أبي طالب قال عن الصديق قال يرحمه الله وأول من جمع المصحف بين دفتين. فهنا هذه المصلحة المرسلة مأخوذة من الكتاب ومأخوذة من السنة، مأخوذة من أمر الله تعالى لنا، أخذنا هذا الأمر من قوله تعالى ذلك الكتاب. وأيضا في سورة بينة إيه؟ من يقرأ أنا من البينة يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. فأيضا الصحف، وقصة إسلام عمر حينما دخل على أخته وكان بيدها صحيفة من سورة مطلع سورة طه، ولما قرأها قال أمن هذا فضل قريش، وهكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد كتبه، لكن أنه يوجد بين لوحين لم يوجد في عهد النبي. قد يقول قائل لما؟ نقول نعم، السبب موجود، لأنه ما زال القرآن ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم، وما زالت العربات تأتي أيضا، والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والذكر والأنثى، هكذا نزلت ثم نزلت، والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى، في العرضة الأخيرة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو السبب في جعل القرآن لم يوضع بين لوحين في مصحف واحد، إنما كان في صحف. ففي زمن الصديق وضع فيه لوحيها تطبيق للكتاب وتطبيق لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه مصلحة الأمة. فقال عمر هو والله خير، فلن يزل عمر يراجعني في ذلك حتى شرح الله صدري، أي بأن أداه اجتهاده إليه، لأن المجتهد لا يقلد غيره. الصديق مجتهد، والفاروق مجتهد، والمجتهد لا يقلد مجتهدا، لكن لما شرح صدره لهذا قام بالأمر. ورأيت في ذلك الذي رأى عمر، أي من الخيرية لأمة محمد، وأن هنا زاد السبب في عدم جعله بين دفتين. يقول فلم يزل عمر يراجعني في ذلك حتى شرح الله صدري، الذي شرح الله له صدر عمر. ورأيت في ذلك الذي رأى عمر قال زيد قال أبو بكر، يا سلام، زيد يرحمه الله تعالى. ورأيت في ذلك الذي رأى عمر قال زيد قال أبو بكر وإنك رجل شاب عاقل، أي عقل الرشد لا عقل الإدراك، لأن عقل الإدراك شرط في كل تصرف، فعاقل معنى عقل الإدراك. لا نتهمك، قد كنت، يعني أنه عدل، قد كنت تكتب الوحي، أنه ضابط، فتتبع القرآن تجمع. قال زيد فوالله لو كلفني نقل جبل من الجبال ما كان بأثقل علي مما كلفني من جمع القرآن. قلت كيف تفعلان شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن مبدأ الصحابة في عدم إحداث شيء هو مبدأ عند جميع الصحابة، وبدأ لزيد مثابة هذا الأمر أن هذا أمر محدث، لكن لما سمع الحجة سار إلى المحجة. قال أبو بكر هو والله خير، فلم يزل يحث مراجعتي حتى شرح الله صدري، للذي شرح الله له صدر أبي بكر وعمر. ورأيت في ذلك الذي رأي، فتتبعت القرآن أجمعه من العسب، أي جليد النخل التي ذهب عنها يسموه الخوص، والرقاع اللي هي جلود أو ورق، واللخاف وهي الحجارة الرقيقة، ويشمل أيضا الخزف اللي هو اللبن المصنوع من الطين، وصدور الرجال، أي كان هنا شرطه أن لا يكتب شيء إلا يأخذه مكتوبا يعني الصوتي والمكتوب، صوتي ومكتوب. يعني أنا بالنية إن شاء الله أكتب تفسير أجعله مكتوبا وأجعله صوتيا، وبالنية أيضا صحيح البخاري نعيده من البداية، نجعل كل حديث في بلد مستقل صوتي، نقرأ الحديث ثم نشرح الحديث حتى نطبق هذه السنة العمرية البكرية، وهي أيضا سنة زيد بن ثابت، وهو والله خير فلم يزد نعم. واللي خاف صدور الرجال فوجدت آخر سورة التوبة لقد جاءكم رسول من أنفسكم إلى آخرها مع خزيمة أو أبي خزيمة، فألحقتها في سورتها، وكانت الصحبة عند أبي بكر حياته حتى توفاه الله، ثم عند عمر حياته حتى توفاه الله، ثم عند حفصة بنت عمر. قال محمد بن عبيد الله اللخاف يعني الخزف، اللخاف يعني الخزف. إذن هذا الحديث من الأحاديث العظيمة، وفيه مسألة مهمة جدا بما فيه يعني مقومات اختيار زيد بن ثابت بينت. طبعا هذه كثير منها أصبحت قواعد لدى أهل الحديث، يعني كان الذي يأتي في القرآن سمعه من النبي مع المكتوب ما لا يشترط في المكتوب أنه قد كتب بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا شرط. ومع هذا يريد شاهدين، أهل الحديث لا يقبلون من الراوي روايته حتى يروي عنه راويا، ولا يقبلون من الكاتب كتابته حتى يكون قد قوبل على أصل الشيخ أو أصلا على مصحح على أصل الشيخ. الآن إذا أردت أن تؤلف في مصطلح الحديث وتذهب إلى هذه الشروط، هل تجد هذه الأدلة لهذه الشروط في كتب المصطلح؟ لا تجدها. أنا بني أن أؤلف كتاب سميه فلسفة مصطلح الحديث، آتي لمثل هذه الأمور وأرجعها إلى الوحيد حتى نثبت للناس أن قواعد أهل الحديث مبنية على الكتاب والسنة. إذن المقومات الأساسية لاختيار زيد بن ثابت، أولا كونه شابا حيث كان عمره 21 سنة فيكون أنشط لما يطلب منه. الآن حدنا في دار حيث الشيخ أحمد طارق كبير السن، الشيخ محمد سعد ما زال شاب، لما أكلف قضية صعبة أكلف الشيخ محمد سعد فهو أنشط لهذا. فأولا كونه شابا حيث كان عمره 21 سنة فيكون أنشط لما يطلب منه. الآن قد يذهب شخص إلى بلاد من البلدان توصيه بالدعوة إلى الله له من عمر 37 سنة أو 38 سنة، يقول أنا ما زلت صغيرا لا أقول لهذا الأمر، قل له زيد بن ثابت له من العمر 21 سنة قام بعمل عظيم، كلما مسك المصحف ربما أعطي زيد حسنة بسبب هذه المسكة. فنحن نقرأ سير الصحابة حتى نأتسي بها. ثانيا كونه أكثر تأهيلا فيكون أوعى له، إذ من وهبه الله عقلا راجحا فقد يسر له سبيل الخير. أحيانا بعض الأخوة في دار الحديث يرونني أقدم بعض الطلاب من طلاب الطب أو طلاب الهندسة أو طلاب متفوقين، يعني أحاول أن أدنيه، فيقول لماذا أنت تهتم بفلان هذا الاهتمام؟ نقول له أنا لا أهتم له حصا عليه، إنما أحرص على دين ربي. نقول لعله هذا يخرج نافعا يخدم أمة الإسلام وينتفع مما أكرمه الله من قوة الحافظة وحسن العقل، وهكذا وهكذا فعل الصديق. فهي أيضا سنة بكرية بل سنة نبوية، لأن زيد بن ثابت كان أشهر كتاب الوحي. ثالثا كونه ثقة فليس موضعا للتهمة فيكون عمله مقبولا وتركن إليه النفس ويطمئن إليه القلب. هذه قضية الثقة مهمة جدا، وأهل الحديث تحدثوا عن الثقة. رابعا كونه كاتبا للوحي فهو بذلك ذو خبرة سابقة في هذا الأمر وممارسة عملية، فليس غريبا عن هذا العمل ولا دخيلا عليه. فالإنسان حينما يأتي بشيء لابد أن يكون لا خبرة. أتذكر قبل 10 سنوات دكتور عمر كان يجرس الناس التجويد، فسألت قلت له هل أنت صاحب خبرة في هذا؟ قال نعم درست على يد فلان وفلان. قلت الحمد لله. وبعدها شاهدناه أنه من أهل الخير والفضل والعلم، فكان أهلا وزيادة الحمد لله. لكن أيضا نريد منه التقدم ونريد منه أن يهتم بدعوة غير المسلمين للإسلام حتى يعم خيره ويكثر نفعه. فإذا سؤالي كان عن طريق بسلك احد العلم السابقين. قلت كونه كاتبا للوحي فهو بذلك ذو خبرة سابقة في هذا الأمر وممارسة عملية له، فليس غريبا عن هذا العمل ولا دخيلا عليه. خامسا يضاف لذلك أنه أحد الأربع الذين جمع القرآن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فكان به جديرا وبالقيام به خبيرا. فالنبي صلى الله عليه وسلم حث أنه يؤخذ القرآن من أربع، منهم زيد ثابت، ومر عندنا الحديث في أول درس. إذن بطريقة الصحابة هذه ننال التفوق والنجابة على منهج الصحابة، وهذه قضية مهمة جدا يسلكها الإنسان، كيف يتفوق، كيف يكون مؤثرا، كيف يكون مهما في هذا الباب. فإذا الطريقة التي اتبعها زيد بن ثابت في جمع القرآن كان لا يثبت شيئا من القرآن إلا إذا كان مكتوبا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ومحفوظا عند الصحابة، وكان لا يرضى المكتوب إلا بشاهدين، كان لا يرضى المكتوب إلا بشاهدين. وقلنا بأن أهل الحديث قد أخذوا أن الراوي لا يقبل إلا إذا روى عنه راويان حتى ترتفع جهالة عينه. كان زيد طليعة من أحد المصاحف في زمن عثمان، في زمن عثمان بن عفان أرادوا أن ينسخوا هذا المصحف الأم ويرسلوه إلى الأمصار، وحينما يكون في الأمصار تنسخ على هذه النسخة نسخ عديدة جدا. فإذا كان زيد بثابت طليعة من أحد المصاحف. قلنا أن القرآن اسمه القرآن باعتبار أنه لا بد أن يقرأ، وأنه كتاب لا بد أن يكتب، وأنه يعتنى به مقروءا كما أنه يعتنى به مكتوبا. ولذا عناية أهل العلم بعلوم القرآن والتفاسير هذا من عناية القرآن مكتوبا، وتعلمه من العناية به مقروءا. وهكذا ثبت بالدليل الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالكتابة للقرآن الذي ينزل عليه، وثبت أن له كتاب حتى شهد زيد بن ثابت، وشهر زيد بن ثابت بأنه كاتب الوحي وكاتب النبي صلى الله عليه وسلم لاختصاصه بكتابة الوحي. وبوب البخاري في كتاب فضائل القرآن، طبعا كتاب التفسير وفضائل القرآن من الكتب البديعة في الصحيح، وجميع كتب الصحيح كتب بديعة، لكن هذه تظهر لشدة تعلقنا بكتاب الله، نحب كتاب التفسير من صحيح البخاري، ونحب أيضا كتاب فضائل القرآن. ففي كتاب فضائل القرآن ذكر باب كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر فيه حديثين. ذكر هذا الحديث ذكره البخاري لأنه فيه أنك كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا ذكر البخاري ذاك الحديث هناك؟ لأنه فيه هذه اللفظة. والثاني حديث البراء بن عازب قال لما نزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين، قال النبي صلى الله عليه وسلم ادعوا لي زيدا وليجئ باللوح والدوات والكتف. طبعا هذه الرواية الصحيحة الثالثة. شيخ أيمن ذكر في كتابه رواية بن معجم الطبراني بسند ثالث وقول فكنت أكتب فإذا كتبت قرأته عليه فما كان من سقط قومه. فالإنسان أحيانا لما يهمل علم الحديث فيأتي بالفقه أو بالأصول أو بغير علم يقصر. هذه العلوم لا بد لنا أن ندرسها جميعا ولا نقصر بشيء منها. إذن كان النبي صلى الله عليه وسلم يكتب القرآن في مكة أيضا قبل الهجرة، لم تكن الكتابة قاصرة على الكتابة في المدينة، إنما كان يكتبه صلى الله عليه وسلم في مكة قبل الهجرة. وممن كتب له عبد الله بن سعيد بن أبي الزرع، وهذا الرجل كان قد أسلم وكتب للنبي صلى الله عليه وسلم ثم ارتد ثم أسلم عام الفتح. والخلفاء الراشدون الأربعة كانوا كتبا، فلا شك أنهم قد كتبوا للنبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من كان من ألصق الناس للنبي كالصديق رضي الله عنه، وأيضا عمر الخطاب أسلم، وعلي بن أبي طالب أسلم، وعثمان أسلم. فهلا حينما أسلم لا شك أنهم قد كتبوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة. ومما يدل على أنه كان مكتوبا في مكة قصة إسلام عمر ودخوله على أخته وبيدها الصحيفة، وأيضا مما نزل في العهد المكي رسوله من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. مر عندنا في الدرس نفهم الدرس بإذن الله تعالى بمسألتين. المسألة الأولى مر عندنا مالك بن دينار في هذا الكتاب وفي هذا الباب، أحببت أن أذكر شيئا من سيرته بسبب مقولة لهم. مالك بن دينار علم العلماء الأبرار، معدود من ثقات التابعين، ومن أعيان كتابة المصاحف، أيضا هذا من أعيان كتابة المصاحف. ممن ماز به هذا الرجل عدم تأثره بالمدح والذم، قال: منذ عرفت الناس لم أفرح بمدحهم ولم أكره ذمهم، لأن حامدهم مفرط وذامهم مفرط. ومن أقواله يقول: لا تعلم العالم العلم للعمل كثرة. كان الشيخ خليل رحمة الله عليه يؤكد على قضية المنكسرة قلوبهم، نسأل الله أن يرحمه ونجعل له عملا صالحا مستمرا إلى يوم الدين. وإذا تعلمه لغير الله زاده فخرا. فالإنسان قد طالب علم يسأل نفسه: هل أنه هذا تعلم علم الله من غير الحق؟ ينظر هل أن العلم كثره أم زاده فخرا. وقال مقولته: تلك آثار ما تدل علينا، فانظروا بعدنا للآثار. فالعلم الذي يقصد به وجه الله هو العلم الذي يجعل الإنسان متواضعا. من القصص المشهور عن مالك بن دينار قوله: جاء يسرق فسرقناه، وهو أنه قد دخل عليه لص فما وجد ما يأخذ، فناداه مالك: لم تجد شيئا من الدنيا فترغب في شيء من الآخرة؟ قال: نعم. قال: توضأ وصلى ركعتين. ففعل وجلس، فلما حان صلاة الفجر خرج وصلى. فسأله: من هذا يا مالك؟ قال: جاء يسرق فسرقناه. من الأقوال التي تؤخذ من قوله: أطيب شيء في الدنيا معرفة الله، أطيب شيء في الدنيا معرفة الله. يقول: اللهم سلم المسلمين يا رب، وأخذ الكافرين، وادفع البلاء عن هذه الأمة، وارفع راية الإسلام والسنة. هذه العراق بلد الخلافة وبلد الحضارة وبلد الإسلام وبلد السنة، فنسأل الله أن لا يخسر أهل السنة، وأن يرفع راية الدين، وأن يحكم في هذه البلاد، وسائر بلاد المسلمين الشر. يقول: أطيب شيء في الدنيا معرفة الله. هذا مقول أخذ في مقوله. يقول: خرج أهل الدنيا من الدنيا ولم يذوقوا أطيب شيء فيها. قيل: ما هو؟ قال: معرفة الله. فأطيب شيء في الدنيا معرفة الله. وأنت لن تعرف الله حتى تقرأ كتابه وتتدبره وتفهمه وتعمل به، وتقرأ سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وتقرأ سير الأوائل الذين جعلوا الكتاب والسنة نصب أعينهم. طبعا أنس بن مالك كان يحب مالك بن دينار حبا جما. يقول مالك: أتينا أنس أنا وثابت ويزيد الرقاش، فنظر إلينا فقال: ما أشبهكم بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم؟ يقول: لأنتم أحب إلي من عدة من ولدي، إلا أن يكون في الفضل مثلكم، إني لأدعو لكم في الأصحاب. هكذا كان العالم يعني يقدم طلابه على نفسه، على أولاده محبة وفضلا. وهؤلاء الذين ينقلون علمه وينتفعون به. طبعا مما يمر في هذا البلد من أمور عصيبة، ينبغي الإنسان أن يلجأ إلى الكتاب، وأن يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه. يعني بعض الناس أصبح تفر وتهرب وتغلق البيوت ولا تنطق بكلمة الحق. الذي يقرأ في سورة القصص يجد الدواء الشافي لما يحتاجه الإنسان. يحتاج الإنسان حسن الظن بالله والعمل بما يرضي الله. شوف، في سورة القصص نجى الله موسى من القتل عند الولادة، بينما استمر فرعون في ذبح الأولاد خوفا من مولود يقضي على ملكه. لكن عندما ولد موسى تولى فرعون بنفسه تربيته وخدمته، ليعلم لمن التدبير والتقدير والقضاء والإنضاء. الله قال: ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. وطبعا احنا لا ننظر إلى السبب، هل أنه رأى رؤيا فقصت، أم أنه كاهن أخبره. المهم أنه كان يفعل هذا الشيء، كان يقتل الناس ويستحيي نساءهم من أجل أن يحفظ ملكه. فجعل الله مذهب ملكه في قصره يأكل من رزقه وخيره وفضله. ثم نجى الله موسى من الغرق، شوف النجاة الثانية من الغرق، وأمن أمه من الخوف والحزن على فراقه. ثم رده إليها. أيضا بحكمة عظيمة عجيبة وتوكل من هذه المرأة حينما جعلته في التابوت. أي امرأة منها تجعل ولدها في التابوت وتلقيه في البحر؟ وربنا قال فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حقه ولكن أكثرهم لا يعلمون. في الإنسان لما لا يفهم الدين يقع بالأخطاء الكثيرة. ثالثا ثم نجى موسى من فرعون وملئه لما أرادوا قتله في شبابه. شوف نجاة ثم نجاة ثم نجاة بعد أن قتل القبطي وأمنه منهم لما عاد. الله أمنه لما عاد وخاف أن يقتلوه، قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلوه، فأيده بالآيات الباهرات وجعل لهما سلطانا كي لا يتمكن من إيذائهما ووعد بنصرهما. قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون. كيف أن الله قد أمنه وأنجاه من القتل وهو مطلوب دم. رابعا ثم نصره الله على السحرة بعد أن جاءوا بسحر عظيم كما قال تعالى وجاءوا بسحر عظيم وخيل كما قال تعالى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى. وهذا يعني هذا في المدد عظيم عند الله حينما أوحى الله له إنك أنت الأعلى. خامسا ثم نجى الله موسى وبني إسرائيل من فرعون وقومه بأن فلق لهم البحر وأغرق فرعون وجنوده. رب ماذا قال القوم؟ قالوا إنا لم نتركوه. ربنا قال فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. شوف عاقبة الظالمين إلى خسران وعاقبة المؤمنين إلى الفشل. الإنسان إذن يحسن ظنه بربه ويطبق قضية الولاء لله تعالى وللمؤمنين وللنبي صلى الله عليه وسلم ويحذر الإنسان من موالاة الكافرين والظالمين. لذا قلنا مما قلناه في مقولة قلنا احذر أن تكون غادرا أو مع الغادرين أو مؤيدا للمجرمين. أنت قد يزورك واحد من هؤلاء الظلمة وتدعو له أو تبش في وجهه ولا هنا يجب الإنكار، يجب إنكار هؤلاء الذين يقتلون الناس ويقتلون الأبرياء، وإلا المحافظة تلقي قذائف الهامن على المساجد فيقتل الكبار والصغار والشيوخ والعجزة ثم يسكت الناس. لا ينبغي السكوت عن هؤلاء، فالإنسان لا يؤيدهم ولا يكون معهم ولا يسكت عليهم. وهذه أعمالنا التي نعملها إنما هي قصص ستقص علينا يوم القيامة بالصورة والصوت مستنسخة استنساخا كاملا بدقائقها ولحظاتها وثوانيها ظاهرها وباطنها، ستقص علينا بصوتها وحرفها وصورتها عند ربنا الذي أحاط كل شيء علما ويجازي الإنسان على عمله. ونرجع إلى سورة القصص نفسها، تأمل سورة القصص التي سميت بالقصص ولم تسمى بسورة موسى. إذا نرجع إلى سورة يوسف، سورة يوسف ذكر قصة يوسف وهو صغير الآن أصبح كبير، صراع بين الحق والباطل حتى ابتسم الحق. قصة موسى وهو صغير الآن وكبير، صراع بين الحق والباطل، هذه فيها قصة يوسف فقط، هذه قصة موسى فقط. ينبغي أن تسمي سورة يوسف القصص، وفيها نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. لكن سميت سورة موسى بسورة القصص حتى تفكر هذه الأزمة التي تمر، هي قصة ستمر علينا كما مرت علينا قصص من قبل فينا قصص، ويبقى عمرنا كله قصة ستقص علينا يوم القيامة. وهناك يندم الإنسان، يندم الإنسان، لكن انظر إلى حكمة الباغي تعلم أن معجزة القرآن معجزة دائمة مستمرة تتجدد لك في كل واقعة تمر عليك، سواء كنت في نفسك أو مع أهلك أو مع الناس، تجد آيات الله ناطقة لك وموجهة لك في كل عمل من الأعمال. شوف مما فعله موسى عليه السلام عليه وعلى نبينا الرسول، أول ما خرج من بلده قال ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. أنت لابد أن تتدبر النعمة، كلما تأملت نعمة وتدبرت نعمة عليك بشكرها، ومن شكرها أن لا تكون ظهيرا ومظاهرا ومساندا ومؤيدا لمن يحصل له. ثم كان الحديث عن خروجه من وطنه حتى ختمت السورة بالأمر للنبي صلى الله عليه وسلم. آخر صفحة والقرآن فيه أن فيه إعجاز، إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. بدأت الصفحة من هنا حتى انتهت نصف الصفحة خطاب للنبي، وهو خطاب لنا جميعا حتى يكون التطبيق على طريقة أولئك الذين هدى الله بهداه مقتدى. ثم كان الحين الخروج حتى ختمت السورة بالأمر للنبي صلى الله عليه وسلم والأمر لكل مؤمن بأن لا يكون ظهيرا للكافر، فقال تعالى: وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافر. شوف أعظم نعمة أنعم الله بها علينا جميعا، نعمة الرسول صلى الله عليه وسلم ونعمة القرآن. لما كانت هذه النعمة علينا وعلى النبي فلا بد أن لا نكون مظاهرين للكافر، كما كان موسى لم يكن ظهيرا للكافرين بسبب هذه النعمة العظيمة، فعلينا أن لا نكون ظهيرا للكافرين بسبب هذه النعمة وبسبب غيرها من النعم. لكن هذه النعمة نعمة تفتح لك خيري الدنيا والآخرة، يعني نعمة اليد ونعمة اللسان، نعمة تذهب إلى هذا، لكن نعمة القرآن نعمة تصلك بالكريم الديان. ثم التأكيد على هذا المنهج بقوله تعالى: ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين. شوف هذه البناية عدم الصد عن آيات الله، كما في سورة الأعراف: واذكر في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والأصل. في كل وقت وفي كل حين لا تصد عن آيات الله، قد تكون أنت في مكان لا تستطيع أن تتكلم بلسانك، فعليك أن تتكلم أيضا بقلبك في هذا. وأكدت الخاتمة على التوحيد وأنه المنهج التطبيقي في حياة المسلم في البراءة من أهل الكفر، وأن العمل الصالح هو ذخيرة العبد عند ربه. العمل الصالح هو ذخيرة العبد عند ربه. ولا تدع مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. كما أن الله سبحانه وتعالى باقي، فالعمل الصالح الذي تقدمه لله فهو باقي. إذن ما ذكر عن موسى وقوله فلن أكون ظهيرا للمجرمين، ثم كان حيث عن خروجه من وطنه حتى ختمت السورة بالأمر للنبي وكل مؤمن أن لا يكون ظهيرا للكافرين، تأمل أن الخلاص والخاتمة الحسنة مع موالاة الله سبحانه والعمل بما يرضيه. وقد جاء في أول السورة في الخطاب لأم موسى: وأوحينا إلى أم موسى، شوف راح نرجع على تناسب أول السورة مع آخر السورة: وأوحينا إلى أم موسى أن ارضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. مع خاتمتها للنبي: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. شوف حتى القدرة الله كلاهما فيها هذا المدح: لرادك إلى معاد ورادوه إليك. مصطفى الشيخ محمد عفوه. فشوف كما أنه رد موسى إلى أمه أيضا نزلت على النبي هذه الآية، طبعا المقصود المعاد يوم القيامة، لكن هذه الآية نزلت على النبي في الجحفة، ففيها بشارة إلى أنه سيرد إلى مكة التي أخرج منها مكرها فاتحا منتصرا عزيزا. فإذا حقق العبد التوحيد، أنه إذا حقق العبد التوحيد الخالص وطبقه بالولاء والبراء، لا نقول فقط لا إله إلا الله وتعلم لا إله إلا الله، نعم تعلم لا إله إلا الله، لكن المنهج التطبيقي لا إله إلا الله هو الولاء والبراء. فإذا حقق العبد التوحيد الخالص وطبقه بالولاء والبراء لله نال خير الدنيا وحسن ثواب الآخرة. وعد إلى أول السورة وخاتمتها مرة ثالثة وليس الثانية: إذ قال الله عن فرعون: إن فرعون علا في الأرض. تأمله فيما جاء في كتاب السورة: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. ولكن الإنسان في تعلمه لا إله إلا الله، في عمله بالولاء والبراء، لا يقصد شيئا من الدنيا ومتاعها، إنما يقصد الدار الآخرة حتى يسدد ويوفق في عمله. فالإنسان عليه أن يكون على يقين أن كل شيء بقدر الله، وأنه لا يحيد شيء في الكون عن تقديره. وتأمل فيه فأن الله نجى موسى من القتل عند الولادة، وهكذا. يعني على الإنسان أن يطبق هذه تطبيقا صحيحا حسنا مهمة، نجاه في الولادة، نجاه في البحر، نجاه حينما ذهب إلى فرعون، نجاه حينما قاد قومه، نجاه الله سبحانه وتعالى بالبحر. وأيضا لا نجاة للإنسان إلا بالتوحيد الخالص وتطبيق الولاء والبراء والاعتصام بالكتاب وأيضا الاعتصام بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا سؤال للدكتور عمر يقصد الجداريات عن العين مثلا عن القلب. لا نعم يقول عن الجداريات علقت من أجل أن يتفكر الإنسان، لا بس يعني خلينا حتى يتفكر بنعمة الله عليه، لا بس لا بس لا بس بيع التصريف ما لا تقصد بيع التصريف هو يعني حينما تكون عنده هي هل في ضمانها في ضمان التاجر، هو إذا أخذها من عندها هكذا ولم يحسم البيع أنها أصبحت ملكا له وأنها في ضمانه لا يجوز، لا يجوز له الاضطرار بها، أصبح ليس وكيلا ولا أصيلا، فهو يشتريها منه وتكون له غنمها وعليه غنمها، له غنمها. هو البيع لا يستطيع أن يكون مدفوع الثمن، بس المهم أن يكون له ويعقد له الأمر. عطني يشترطون هو توصل العامل عنده يقول له نطيك هاي الفضاعة بيعها، لا ترجعها عليه، هذا يعني إذا عامل عنده ويدزه وكيل لا بس، بس هو هذا صاحب محل أنا صاحب محل وأجي على الأخ، صاحب الأخ عنده مكتبة أقول له أعطينا حاجة نسخ من صحيح البخاري، إذا باع حين الشيخ ما بعرف هذا، أنا حينما أتصرف بالكتب هنا لست وكيلا عنه وعام عنده ولا أصل. يقول إذا مثلا أتلف على محمد، إذا اشتريت منه، إذا اشتريتها وأصبحت لي وأصبحت بضمان، أقول له لكن أتأمل منك أن ترجعها إذا لم تبع عندي بهذه الطريقة، فهذا الشرط هل هو صحيح أم ليس بصحيح؟ اختلف العلماء في هذا الشرط، فمنهم من صحح هذا الشرط ومنهم من لم يصحح هذا الشرط. راجع نرجو أن لا بأس به أخذا بعموم حتى المسلمون على شروطه. خليه على مثلا من لحظة سارة ممكن أرجعه وهو لا يلزمه إلزام، إنما يأخذ منه وعد فقط، وهذا يكون الوعد غير ملزم. حتى يتكفل مثلا تلفنا وحرقنا اللي أخذنا يتكفل فيه، وإحنا من نلزمنا، إحنا إذا ألزمناه بالترجيع، إذا ألزمناه بالترجيع ويبقى تصرف بالكتاب، تصرف مو صحيح، يعني الأمر صار لا ليس في ملك الأول ولا في ملك الثاني، حين إذا انتقل في ملك الثاني وأخذ منه وعد ليس ملزم بالإرجاء فهذا لا بأس به. وهذا الوعد هل يلزم ديانة يلزم قضاء؟ لا يلزم قضاء، الوعد يلزم ديانة في مثل هذا ولا يلزم قضاء. العرف في أس العرف الناس في هذا الطريقة غير مشروعة، هذه البضاعة خرجت من عنده لا هو مشتري ولا هو وكيل، يعني أنت ما يصنع أجي أخذ منه نسخ وأضحهم بعتن جبت له ما بعتن رجعتن عادي، هذا مو صحيح. لو أنا وكيل عنده ولست أصيلا لست أنا مشتريا، لكن لو ضبط القرآن أشتريها أدفع له المبلغ أو يسجلها علي بالدين وتصير في ملكي وفي ضماني، ووعدني قال ممكن أرجع لك فيها إذا رجعتها في فترة أو في شيء، يعني على هذا الشرط هذا ممكن، هذا ممكن. أما تبقى القضية لا هو مشتر ولا هو ضائع هذا ليس صحيح. باعتبار أنه ما رجع اشتراها من مرجع الآن أخذت الكتب هو اشتراها من اشتراها بنفس السعر، وإذا اشتراها خلاص ما رجع اشتراها، بس احنا أسهل المحتاج يشتغلون بالتصريف، هل يدفع فلوس هل يقص القضية؟ تبقى القضية معلق، فهذا التعليق ليس بصحيح. نعم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.